أنتم تستمعون إلى السنجة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. إهداء. كثيرة هي الأسماء التي يبتغي المرء أن يشكرها أو يهدي لها هذه الرواية، ومع ذلك الشعور بالسخاء والصفح عن الكون الذي يغمر الكاتب لحظة انتهاء عمل جديد، لكنه عندما يحاول اقتناص عبارات الشكر يكتشف أن الكلمات قد تبخر معظمها. فليغفر لي من لم تسعفني الذاكرة باسمه في هذه اللحظة، لكني مدين بشدة لصديقي العزيز والأديب الجميل أحمد العيدي على كل شيء في الواقع، وبصفة خاصة على جعلي أكمل كتابة هذه الرواية. وقد كان التوقف عنها ومحوها مغريا بشدة في لحظات عديدة. قام أحمد كذلك بقراءة المخطوطة ومراجعتها، وله إضافات في غاية القوة. أشكر كذلك رفيقي عمري الدكتور أيمن الجندي والدكتور رائف وصفي. الأول لم يبخل برأيه الصائب ومراجعته في أي وقت، والثاني منحني سنوات من عصف الأفكار وتبادل الآراء حتى صار يفهمني وأفهمه من دون أن نتكلم. أشكر كذلك الدينامو النشيط المجامل سيف سلماوي الذي كان هناك دائما ليشجعني ويحمسني بابتسامته الهادئة المطمئنة. وفي النهاية أشكر ثورة يناير العظيمة التي أخبرتنا بالكثير عن أنفسنا بما فيها من خير وشر، وأزعم أن من رأى تلك الثورة قد اكتسب قرونا من الخبرة يفوق بها من لم يرها. تمهيد. ربما نحاول في الصفحات التالية فك طلاسم اختفاء المدعو عصام الشرقاوي منذ شهرين. الشرطة لم تستطع تبين شيء، وبدا واضحا بعد سلسلة التحريات الروتينية أنها لن تجد شيئا، وأن الاختفاء سيدخل ملفا في أرشيف مترب عششت فيه العناكب مع عبارة تقول جاري البحث والتحري، يكتبها معاون المباحث وهو يتثاءب. بعد سلسلة الأسئلة المعتادة عن أعدائه وخصومه ومنافسيه تبين أنه لا أحد يحبه، لكن لا أحد يكرهه إلى درجة القتل. مطلقته إلهام أبو ياسين أكدت أن العلاقات بينهما منقطعة منذ عامين فلا تعرف عنه شيئا، وقد خمدت نيران القضايا بينهما كما انتهت دواعي الخلاف. هناك مشاكل على قطعة أرض صغيرة يملكها في قريته، لكنها ليست من الطراز الذي يؤدي إلى القتل والدفن في الرياح. كان المختفي أو الفقيد روائيا، أي أنه كان يكتب قصصا، ويقال إنه على درجة من الشهرة، لكن الحقيقة أنه لا أحد يعرفه على الإطلاق، ولم يقرأ له أحد حرفا من قبل، أي أنه هو نفسه مصدر معلومة أنه أديب شهير نوعا. الأدباء ينتحرون دائما في النهاية، رجال التحريات يعرفون هذا، لكنهم كذلك يعرفون أن الأدباء لا يبذلون جهدا في إخفاء جثثهم بعد الانتحار، إنهم مهملون ويتركون جثثهم بأمخاخها المتفجرة أو شرايينها المقطوعة في أي مكان، كأن باقي البشر خدم لهم، ولا عجب فهم مغرورون أيضا. إذن هل تصادف أن المدعو عصام الشرقاوي هو الكاتب الأكثر تحضرا ونظاما في السنوات الأخيرة؟ إن هذا الاختفاء لغز، لكنه لا يهم أحدا على الإطلاق، مثله كمثل السبب الغامض الذي يجعل القط يحك خلف أذنه عند اقتراب الأمطار. هناك سبب قوي لكن لا أحد يبالي بأن يعرفه ولن يفتش عنه مخلوق. في الصفحات التالية سوف نقوم بعمل بطولي نحاول أن نعرف سر اختفاء المدعو عصام الشرقاوي. هذا يقتضي أن نبحث كثيرا جدا إلى أن نجد خيطا، وربما لا نجد. الفصل الأول. لا يجسر المرء على أن يمضي وحيدا في دحديرة الشناوي بعد المغرب، فالمكان ظل وسيظل إلى الأبد فوق القانون أو تحته، لا أدري بالضبط. كان وسيظل متمردا على أي نظام، خارجا على سطوة الحكومة. وهناك قصة لا يدري أحد مصدرها عن أن سكان الدحديرة هم الذين قاموا بالقبض على الضابط وقوة الشرطة التي كانت معه وأوسعوهم ضربا، ويقال إن حماصة بالذات هو من نزع حذائي الضابط ثم ضربه علقة ساخنة على بطن قدميه. الناس لا تعرف مصدر هذه القصص ولا إن كانت حقيقية، لكنهم بالتأكيد يحبونها ويصغون إليها في طرب وانتشاء يشبهان ما يشعر به الريفيون عند سماع السيرة الهلالية، وكأنما حماص ذاته يعرف الهالة الأسطورية المحيطة به، فلم يظهر للعيان منذ أعوام، ومع مضي الزمن تضخم وبدا أكبر من الواقع. يمكنك إذا مضيت هناك صباحا أن ترى الجدار المهدم المثقوب الذي تسنده أكوام القمامة الموضوعة باستراتيجية بارعة، والتي تتعالى يوما بعد يوم إلى أن يقرر الصبية أن يحرقوا بعضها ليصنعوا ثغرة. يمكنك أن ترى البيوت العشوائية الضيقة المبنية من طابق واحد، فهي أقرب إلى عشش الإيواء، أو هي كذلك. ويمكنك كذلك أن تدرك أن هذه الأسر لا أسرار لديها على الإطلاق، حياتها كلها تمارس من خلال الباب المفتوح على مصراعيه، فإذا انغلق الباب بمعجزة ما ليلا دخلنا في فصل جديد يتم بالكامل أمام عيون الأطفال المتظاهرين بالنوم. أمام هذه الجدران كئيبة المنظر، حيث رائحة البول والفضلات البشرية الجافة مختلطة برائحة المازوت. أمام هذه الجدران تمتد مساحة شاسعة تعبرها قضبان القطارات. نحن في الواقع على مشارف محطة القطار، وهذا يفسر الرائحة ويفسر الهدير الذي يهز المكان هزا كلما مرت 10 دقائق. عندما يعبر القطار لا يبالي به أحد، ديناصور منسي فقد هيبته فلم يعد يخيف الأطفال أنفسهم. الناس فقدوا احترامهم لهذا الشيء وفقدوا تهيبهم له، لهذا يلعب الصبية الكرة وتعبر الفتيات الطريق بلا وجل، بينما هذا الجدار الحديدي يهز المكان هزا. ثمة رجل يفرغ مثانته جوار جدار فلا يكلف خاطره بأن ينظر إلى الخلف بينما القطار يمر على مسافة نصف متر منه، فقط يهز نفسه ليبرأ من بوله ثم يغلق زمام سرواله ويعود إلى شأنه. جوار الجدار ثمت بائع فول يقف في سيطرة وفخر جوار عربته بينما الرجال يلتهمون الفول في أطباقه المعدنية، وقد بدت على وجوههم علامات أهمية وخطورة لا مبرر لها. لماذا يشعر المرء بفخر وغرور لأنه يلتهم الفول بشهية؟ لغز لم يستطع عصام الشرقاوي أن يحله قط، لكنه موجود. إن عصام هناك كالعادة، يقف عند عربة الفول ذاتها وقد نفخ شدقيه بالطعام كعادة هؤلاء القوم. ضع كل شيء في فمك قبل ابتلاعه كأنك تخشى أن يؤخذ من يدك. كان قد تعلم منذ زمن أن يترك ذقنه نامية وأن يحكها من وقت إلى آخر ليحي بأنه مصاب بمرض جلدي ما. تعلم أن يلبس القميص القديم الذي ينقصه زران، أن ينتعل الحذاء الممزق، أن يلبس البنطال الرمادي الذي فيه بقعة زيت واضحة. إنه يقترب من 60، لكن لا يمكنك أن تلاحظ هذا أبدا، فهو من النوع الذي لا يعكس السن. سوف تفترض أن سنه 45 أو 50 عاما لا أكثر. كان يعرف الحقيقة، أنت لست أنيقا أو مهيبا بحيث يسمح لك رجال الأمن على باب ذلك الفندق أو ذاك بالدخول. لا تبدو عليك علامات النعمة أو الثراء، لكنك في الآن ذاته تبدو رقيعا ثريا جدا عندما تمشي في دحديرة الشناوي. يرمقونك بعدائية واضحة، ربما بشيء من السخرية. مئات الأسئلة الفضولية في الأذهان، والنسوة الشرسات الضخمات الجالسات على عتبات عششهن يتوقفن عن تنقية الأرز أو العدس أو نزع ريش الدجاجة عندما تمر، ويتبادلن الهمسات. أم بلبل وأم شوقي وأم هند وأم صفوت، ضحكة رقيعة رفيعة تدوي من فتاة في سن المراهقة، تدل على أن تعليقا بذيئا قد قيل. غريب جدا أنت في هذا المكان، الاحتمال الأكبر بالنسبة إليهم هو أنك حكومة، والحكومة لديها الكثير مما تفعله هنا، لكنها لا تجرؤ. شخص غريب غامض لا يعرفون عنه شيئا، لذا يمكن أن يكون أي شيء لا يرحبون به. المقهى، يمكنك فهم كل شيء في المقهى. هنا روح المجتمع المصري وقلبه النابض. البناء نفسه ضيق متداع مع جدران دهنت يوما ما بلون أخضر جيري فستقي لعين، غطاه الهباب والعطن وتشقق في أكثر من موضع، لا مكان بالداخل سوى للنصبة والنار وحوض الماء وبعض أكواب مهشمة، أما المجلس الحقيقي فخارج المكان في الهواء الطلق بين صفائح السمن الصدئة القديمة التي زرع فيها الصبار والياسمين، والمقاعد المنجدة بالخوص التي لا تثبت أبدا على أقدامها الأربع. هناك يجلس الصنايعية والعاطلون يدخنون المعسل قبل بدء اليوم، وهناك تدور صفقات البرشام خلسة وعلانية. لو وجدت مجلسا لا يتم فيه لف البانجو فأنت محظوظ، لأسباب تتعلق بالفقر يستعملون البذر نفسه مع الرايش لا يتخلصون منه، لهذا صار الصداع طبيعة حياة هنا. شتائم بذيئة وبصقات، صوت ارتطام حجر الدومينو العدواني بالرقعة. هناك من صحى من نومه شاعرا بالتظرف، ربما بسبب قطعة الحشيش التي أفناها ليلا أو بسبب ليلة حافلة مع امرأته، لذا أنزل الطاقية على مقدمة رأسه بين الحاجبين وراح يقول أشياء يحسبها مضحكة جدا وهو يفتح قطع الدومينو الخاصة به. بيقول لك فريد لطرش لسه أطرش، يمط الكلام مطا على سبيل التظرف، لا يضحك أحد، وهو نفسه لا يضحك لكنه يعرف أنه ظريف، فيسبه الآخر العب يا ابن ال، وترتطم قطعة أخرى وهنا يشعرون بك. فجأة يتوقف الكلام وتبدأ النظرات، كلهم ينظرون إليك كأنك أغرب شيء في العالم. تحك أذنك فتسمع أفكارهم تدوي، إنه يحك أذنه، ترشف رشفة من الشاي فتصرخ خواطرهم، يرشف الشاي أيضا. يصل القهوجي فينظر إليك نظرة عدائية متسائلة، لو كان يملك الحق في طردك والبصق عليك لفعل، لكنك للأسف لم تفعل ما يضايقه. يصل كوب القهوة المبتل بالماء ومعه كوب الماء الذي امتلأ بالبصمات ومواضع الشفاه السابقة. لن تطلب حجرا هذه المرة لأنك تدخن بعصبية، والعصبية تجعلك تسعل، والسعال يجعلك غريبا. حتى الابتسام لا يظفر برحمتهم، حتى البقشيش الذي تتركه للقهوجي بعد كوب القهوة لا يشفع لك، يأخذ المال ويحتفظ بعدوانيته. فقط لو أنك صرت خفيا، لو أنك قادر على مراقبتهم وسماع كلامهم من دون أن يشعروا بك، يوما يومين ثلاثة أيام، ثم قررت أن تحاول أن تبدو مثلهم، ربما يقلل هذا من العدائية بعض الشيء. هكذا تعلمت أن تبدو رثا، تعلمت أن تبدو عاطلا أو بلا هدف في الحياة. غريب أنت في هذا المكان، لكن عليك أن تندمج، عليك أن تفهم، فقط عليك أن تخرق حاجز الجليد وأن تنطق العبارة الأولى. العبارة الأولى ما أصعبها وأعقدها، العبارة التي ستجعلك منهم أو بينهم أو معهم. أين أنت يا شكسبير عندما نحتاج إليك؟ ما هي العبارة الأولى؟ هل تكون عن الحكومة أم عن الغلاء أم عن القيض أم عن الغبار أم عن النساء أم عن الحشيش أم عن القطارات أم عن الصحف أم عن الدين أم عن المحاكمات في الصحف أم عن الديون أم عن المساكن والإيجارات أم عن أسعار اللحوم أم عن البيرة أم عن التطرف أم عن الأقباط أم عن الأحزاب أم عن الفياجرا أم عن البنزين أم عن... في كل مرة يبدو الكلام في غير موضعه ويرى نفسه كما سيبدو بالضبط لو فتح فاه، غريبا مريبا كئيبا. لذا كان يدخن السجائر في صمت، يشرب الشاي في صمت، يلتهم الفول في صمت، يراقب الناس في صمت، يصمت في صمت، يدعو الله أن تأتي الخطوة الأولى من أحدهم. فقط لو أن أحدهم يجلس جواره في المقهى ثم يبدأ في الثرثرة لشد ما سيكون هذا رائعا. عندما تغرب الشمس، عندما يكف الأصحاب عن تقديم عزائهم لك، عندما تستطيل الظلال قبل أن تفنى، عندها يبدأ موعد سجنك الخاص، السجن اليومي الذي يبدأ كل ليلة عندما تغرب الشمس، وعندما يكف الأصحاب عن تقديم عزائهم لك، وعندما تستطيل الظلال قبل أن تفنى. لم يعتد الشقة بعد وما زال يضل الطريق فيها، شعور غامض بأن المطبخ هنالك إلى يمين الحمام والتلفزيون في الصالة إلى جوار الثلاجة. خطأ، لا يوجد تلفزيون والثلاجة صغيرة جدا بارتفاع المنضدة، والمطبخ لا وجود له. استبدلوا به قطعة الرخام تلك الشبيهة بشرفة تطل منها على الصالة. من هناك يمكنك أن تطهو الطعام وتضعه على قطعة الرخام مباشرة فيصير ضمن ملكوت الصالة. المشكلة الأخرى هي أنه لا يوجد موقد، حيث كان يجب أن يكون الموقد. هناك جبل من أوراق الصحف الملوثة بالزيت والأكياس البلاستيكية التي تفوح منها رائحة دجاج عطن أو سمك عطن أو فول عطن، عشرات الخطايا البيولوجية التي تؤكد لك أنك بشر وأنك كنت حيا تأكل. هناك سبرتاية صغيرة تعد عليها الشاي، وجوارها زجاجة ماء تملأها في بداية اليوم وتأخذ منها ما تريد، لأن الماء لا يتدفق من الصنابير إلا ساعتين بعد منتصف الليل. هواء البحر يهب عنيفا فينفتح باب الشرفة، وللحظة يحلق كل شيء في الهواء. تتجه للباب كي تغلقه وهو يصارعك بلا توقف. تلقي نظرة على البلدة الصغيرة الحزينة كاسفة البال التي تتأهب للنوم مثقلة بالأحزان. لن يكون نومها بلا كوابيس. مدينة أشباح، لا أحد يتحرك على مرمى البصر سوى ذلك البواب الصعيدي الذي يركب دراجته. كلب يعوي من بعيد، كلاب السجن انتشرت في الفناء لمنعك من الفرار. هذا ليس بوابا، بالتأكيد يضع بندقية على الدراجة، ولو رآك لصوب نحوك وصاح منذرا بالألمانية أختونغ هالت، ثم ينطلق سيل من الرصاص ليمزقك. لا أحد يفلت من معتقل أوشفيتز. يا فتى، لا أحد. ترشف رشفة من كوب الشاي الذي أعددته، رائحة الكحول التي أدمنتها تفوح من الشاي، شاي السبرتاية وشاي الفحم فقط. تفتح الكراس وتعيد تأمل آخر فقرات كتبتها. ليلى ومظاهرات الطلبة في السبعينيات، مجلات الحائط، الأمن، هذا هو ما تريد أن تكتب عنه، هذا هو ما تعرفه، لكن الجميع يكتبون عن نفس الأشياء. لديك في المكتبة 10 روايات تدور في ذلك العالم، وبالتأكيد كلها أفضل. كل طالب كان في مظاهرات السبعينيات صار اليوم أديبا. في كل يوم تتأكد الكارثة أكثر. أنت عاجز عن استيلاد الأفكار، أنت ناضب عنين، أنت تتقمص حالة الأديب المنهمك برواية عظيمة. تتصرف مثله، تبدو مثله، تفكر مثله، وتتألم مثله. لكن الحقيقة هي أنك لن تلد أبدا، لم يعد لديك رحم. والأدهى هو أنك لا تقبل هذه الحقيقة، ناضب كبئر منسية منذ قرون. فشل زواجك، ماتت قصة حبك، جفت قريحتك، تركت وظيفتك، تبخرت مدخراتك، شاب شعرك، الرفاق يعزونك على وفاتك الأليمة، لكنك ما زلت طفلا يأبى الاعتراف بأنها النهاية. سوف أندمج بين الناس أكثر، سأصغي لهم أكثر، دحضرة الشناوي ستقدم لي الجواب، وإن لم تفعل فاللعنة علي وعلى الأرض التي أمشي عليها وعلى كل شيء. الفصل الثاني. هناك يلتف الطامعون حول أطباق الفول المعدنية الصغيرة. هناك بصلة يدشها الواحد منهم، ثم يفرك رغيفي الخبز فركا بعضهما مع بعض فيتساقط شلال من الردة، بينما عبد الغني نفسه صاحب العربة يظهر الاحتراف فيصب الزيت من عدة زجاجات بسرعة كأنه حاو، وكذا خلطة التوابل والكمون، ويرص البيض المسلوق رصا. إن الوقت مبكر نسبيا، لكن معظم الواقفين سوف يجعلون من هذه الوجبة إفطارا وغداء معا. فيما بعد قال مصطفى المزين إنه نظر إلى قضيب القطار، هذا هو الوقت الذي يعبر فيه قطار 11، لقد جاء متأخرا. القضبان ترتج، الأرض ترتج، ذلك الجو العام من التوتر الاستاتيكي الذي يصاحب وصول القطار دوما. لكن هؤلاء القوم فقدوا اهتمامهم بالقطارات، لم يعد أحد يلاحظ، ولم يعد أحد على استعداد للتوقف عن المضغ لحظة تحية للديناصور الحديدي القادم من بعيد. كل منهم كان مثقلا بالمشاكل، ذاهبا ليرمي نفسه في بحرها. فقط هو يكره أن يفعل ذلك ببطن خاو من الفول. ربع ساعة لن يضر أحدا على كل حال. ثم إن هذه اللحظات الخافتة كانت لونا من الترف الصباحي، وإن كان أقل بكثير من طرف المضاجعة الليلية للمتزوجين منهم، كلها أشياء تنسيهم للحظات جبل الهم الذي ينتظرهم. فيما بعد قال إبراهيم أبو صيبة إنه لم يرى المشهد أولا، لعله كان في فيلا الساحل الشمالي وقتها. قال جمال الفقي إنه رأى كل شيء بوضوح، ويمكن أن يشهد في أي محضر، لا يمكن أن يفوته مشهد فتاة تتمزق. عباس الدلجموني قال إنه لم يرى شيئا، بالطبع كان يتحاشى المشاكل مع رجال الشرطة، لو طلبت منه أن يشهد أن الشمس تشرق في الصباح لأحجم وتهرب منك. أم بلبل التي كانت خارج عشتها تسكب بعض الماء القذر رأت المشهد منذ البداية، وكان ابنها بلبل نائما بالداخل غارقا في تأثير المخدرات. علاء أبو فرحة كان يتبول ويسمع الصوت، ولسبب ما تذكر أباه. أما عن عصام الذي وقف معهم يتظاهر بأنه منهم وقد ملأ شدقيه بالفول بدوره، فقد تجاوز المشهد قدراته على الاستيعاب. للحواس درجة معينة من الفولت بعدها تحترق أو تعجز عن الاستيعاب، ولرب صرخة عالية جدا لدرجة أنه لا أحد يسمعها. هناك لدى الغربيين لعبة اسمها الهاتف الصيني. في هذه اللعبة يحكي اللاعب الأول قصة معينة همسة، ثم يطلب من اللاعب الثاني أن يحكيها همسا للاعب ثالث، وهكذا. فاللاعب الرابع السادس العاشر، في النهاية يحكي اللاعب الأخير القصة بصوت عال، فيصدم الجميع لأنها تكون قصة مختلفة تماما. هذا هو ما حدث هنا بالضبط. القصة تتبدل يوما بعد يوم، وقد اكتشف هشام بيه المحقق أنها تتغير طيلة اليوم، تتغير في الصباح، تتغير قبل الغداء، تتغير ساعة الغروب، تتغير بعد صلاة العشاء، تتغير. هذه القصة لها حياة خاصة بها، إنها كالشلال يتبدل بين لحظة وأخرى. ما استطاع أن يعرفه وما استطاع عصام أن يقوله هو أن الجميع شعروا بحافز قوي يدفعهم للنظر إلى الجدار البعيد، جدار مصنع الحلوى القديم كما يعرف الجميع، والذي رسم الأطفال عليه أشكالا مبهمة بلون أسود، كما أن هناك إعلانات يستحيل أن تقرأ حرفا منها، وعبارة تقول لم ننساك أبدا يا سادات يا بطل الحرب وسلام، كتبها شخص لم يعرف أن لم تجزم الفعل المضارع، وأن أبدا لا تكتب أبدا إلخ، وعبارة تقول الجيش والشعب إيد واحدة مع علم مصر، ثم قام أحدهم بشطبها بالفرشاة الحمراء. هذا الجدار هو الذي توقفت عنده عفاف. فيما بعد عرف الجميع أن اسمها عفاف، أما بالنسبة إلى معظم من رأى الحادثة في ذلك اليوم فهي فتاة القضبان، لا يذكر أحد تفاصيل مظهرها. نفس المعالم التي ترى المئات منها كل يوم تعرف أنها فارعة، وأنها تلبس الحجاب، وأن ثيابها رخيصة، وأن جسمها بديع، هذا كل شيء. أول ما رأوه هو أنها توقفت أمام الجدار، ظلت تنظر إليه للحظات، ثم أخرجت من كيس بلاستيكي علبة سبراي أسود ورجتها بعصبية، وراحت تحاول جاهدة أن تخط كلمة بخط عملاق مشوش. هذه ليست بالطرق المعروفة في مصر، وهي تذكرك نوعا بفنان الجرافيتي في الخارج. لا شك أن ثمن علبة الإسبراي هذه يمثل دخل يوم كامل لها، لكنها فعلت ذلك على كل حال، ولربما كان هذا هو ما جعل القوم يشعرون بشيء غريب، حتى من لم يكن ينظر شعر بذلك الحافز الذي يجعله يلتفت. يدها ثابتة مصممة، تتوقف لحظة ثم ترج العلبة وتواصل الكتابة. في النهاية تتراجع بضع خطوات، تلقي نظرة على المشهد كأنها فنان يتأمل لوحته، ثم بكل ثبات تطوح علبة الإسبراي بعيدا، تصرف آخر عجيب. هنا سمع الجميع القطار، قطار 11 صباحا الذي يرج المنطقة كلها رجة. وهذا كما قلت حدث معتاد ولا يثير أي تهيب، حتى الصبية لا يوقفون لهوهم على القضبان، لهذا عادوا يمارسون ما كانوا يقومون به، يلتفون حول أطباق الفول، وأم بلبل تسكب الماء القذر، وعلى أبو فرحة يتبول، وعباس الدلجموني لا يرى المشهد. إلخ. ثم لاحظ الجميع أن الصفارة استطالت وتمددت، بدا كأنها تأتي من قبل خلق الكون ذاته وتتوغل حتى الأبدية. نظروا في دهشة ليفهموا. كانت الفتاة تعبر قضبان القطار في تأودة وثبات وبلا أي نية للاستعجال، كأنها تمشي في مرج تقطف الأزهار، وقد بدا أنها لا تعبأ نهائيا بصوت الصفارة الذي يعوي منذرا يتوسل إليها، لا تعبأ بأنها على ذات القضيب، لا تلاحظ القطار أصلا. ومن النافذة الجانبية أطلع عم أحمد شرارة وراح يضرب الصفارة مرارا، لقد فات أوان الفرملة. خطر له أنها شاردة الذهن، ثم قدر أن هذا مستحيل. خطر له أنها صماء، لكن الأصم لا يعبر القضبان من دون أن يلتفت. وفي النهاية وصل إلى الإجابة الرهيبة، هذه الفتاة تنتحر. وهي إجابة ليست صادمة، لأن كل سائق قطار يمر بهذا الموقف مرتين في العام على الأقل. إذن اليوم هو اليوم، ومعي أنا. يخرب بيتك. عفاف تعبر القضيب، عفاف لا تنظر، عفاف لا تصغي، عفاف غير متعجلة على الإطلاق، عفاف تحتقر القطار. أما ما حدث بعد ذلك فهو مشهد غير واضح، لقد تم كل شيء بسرعة بحيث لم يتبين أحد شيئا. لا تتوقع أن الفتاة رفعت كفها لوجهها وصرخت، ثم صرخ سائق القطار، ثم اقتربت مقدمة القطار وتناثر الدم في كل مكان، وعلى القضيب سقط الذراع. هكذا نتخيل المشهد، وهذا بالضبط هو ما لا يحدث. لا شيء من هذا كله، لقد كانت الفتاة هناك ثم لم تعد، هذا كل شيء. وبصعوبة اقتنع من رأوا المشهد بأنهم لم يكونوا يحلمون، أو أن الفتاة كانت موجودة فعلا. وبعد 200 متر استطاعت فرامل القطار الجبارة أن توقف الديناصور الحديدي، وتصاعد صوت الصرير على صوت بكاء عم أحمد شرارة وهو يتخيل عدد أيام الخصم الذي سيتم معه وكل التحقيقات القادمة. رائحة الجازولين والصدأ في كل مكان، رائحة الموت. الغبار يتصاعد لا تعرف من أين. عشرات الأشخاص هرعوا من كل صوب نحو مكان الحادث، وأطلقت أم بلبل صرخة ثم بدأت تولول، ولم تنس أن تتخلص من الماء القاذر أولا. على أبو فرحة أنهى آخر القطرات من البول، ثم هرع يرى ما هنالك من دون أن يغلق زمامه. أما عصام فقد راحت ساقه ترتجف بلا توقف، ترفض أن تثبت للحظة، كأنها تحولت إلى هلام رخو فجأة، وشعر بأن قلبه غاص في قدميه. الضوضاء والصراخ. راح يزحف، يزحف حتى بلغ الجدار المتداعي وانحنى. شعر بالحمض يحتشد في معدته ثم يصعد إلى فمه، فانحنى وأفرغ ما التهمه مع أشياء أخرى لا يعرف ما هي. لم يكن ممن يقيئون عندما يتوترون، لكن هذا وقت مناسب كي يصير منهم. من الواضح أنه يجهل أشياء كثيرة عن نفسه. ألصق جبهته بالجدار، جبهته الممتزجة بالعرق والتي التصقت بها حبيبات الأسمنت. توقفي يا ساقي أرجوك. نظر إلى الخلف فرأى الناس محتشدين، ومن مكان ما برزت أوراق الصحف. لا بد من أوراق الصحف، لا بد من جمع الأشلاء في ورق الجرائد. كيف استطاعوا جمعها؟ لا بد أن هذا استغرق جهدا جبارا. لم يرد أن ينظر، فقد اجتاز صفا من الصبية يركضون فوق القضبان، وقد انتابهم جذل عظيم. بدا له أن حالة من النشوة والسعادة تغمر الجميع. لقد ماتت الفتاة كي تجعل حياة هؤلاء القوم أمتع، لكنه لا يستطيع أن يشاركهم المرح. إنه خائف؟ لا، لم تعد لديه أعصاب لتشعر بالخوف، بل هو في حالة انعدام وزن ربما تمر وربما لا. لم يكن قد رأى الموت عن قرب من قبل، وحتى عندما مات أبوه لم يرى المشهد، وإنما جاء ليجده قد انتهى. هو لم يرى موت الفتاة فعلا، لكنه رأى الموت يعمل من بعيد. شعر به، سمعه، شمه، يفرغ معدته من جديد. هذه المرة لا شيء سوى الحمض هنالك، لكنه يشعر براحة أكيدة. من أنت؟ لماذا فعلت ذلك؟ كيف جرؤت؟ عندما تغرب الشمس، عندما يكف الأصحاب عن تقديم عزائهم لك، عندما تستطيل الظلال قبل أن تفنى، عندها يبدأ موعد سجنك الخاص. كان قد وجد النقطة الهشة التي يبدأ الاختراق عندها. من هنا يمكنه أن يخترق عالم الدحديرة الصلب. سوف يتكلم الناس كثيرا، سوف يضعون أيديهم على كتفه ويتكلمون. الجارات لن يتحملن الصمت أكثر، ولسوف يبدأن الثرثرة. الرجال على المقهى لن يصمتوا. الأطفال الحفاة سوف يحكون كل شيء، شاعرين بالأهمية. في السبعينيات مظاهرات الخبز، عندما جلسوا في الشمس صامتين، مالت تلك الطالبة الحسناء عليه وبدأت تتكلم وتتكلم في حرارة. لم يعرف ما تقول، قالت اسمها فلم يسمعه، ذكرت كليتها فلم يتبينها. كان يشعر بطرب شديد لأنها لا تشعر بأنه غريب عنها أو أنه ذكر. فجأة ذابت الجدران كلها. كان يتوق بشدة إلى تلك اللحظات. هنا سوف يميل الناس رؤوسهم ويكلمونه، سوف يحكون له كل شيء عن عفاف. هكذا كان يفكر وهو يرمق الدخان يتلوى في ظلام الحجرة، كأنه لون أبيض ينتشر في بركة ماء أسود، ومن بين ذرات الدخان يرى وجها ليس وجه عفاف. على كل حال، إلهام أبو ياسين، مطلقته. هذه المرأة كانت له، وكانت تنام بجواره يوما بعد يوم، وكان ذلك الوريد في عنقها ينبض لحظة الانتشاء، ثم تتأوأ في رضا وتجلس في الفراش لحظات تلهث، ثم تذهب إلى الحمام وتعود كقطة هانئة لتنام في حضنه. فجأة لم تعد له. أليس هذا عجيبا؟ لماذا انفصل؟ لا يذكر، راح يعد الاحتمالات على أنامله. ربما لأنها امرأة سيئة، ربما لأنه رجل سيء، ربما لأنه لا ينجب، ربما لأنها لا تنجب، ربما لأن كليهما لا ينجب، ربما لأنه يعبث مع فتيات رخيصات متدنيات المستوى، ربما لأنه يعبث مع فتيات راقيات، ربما لأنه كاتب، ربما لأنه كاتب مغمور محدود الشهرة، ربما لأنه يدس الورق المبروم في أذنه ليسلكها، ربما هي رائحة جواربه أو البخر من فمها، ربما لأنها مجنونة، أو لأن أخاها بلطجي، أو لأن أمها شريرة. لا يعرف السبب. مشروع شركة تم الاتفاق عليه ثم أجهض بسرعة البرق. فقط يذكر أنها امتنعت عن تلبية نداء الفراش عاما ثم عاما ثم عاما، ثم فقد القدرة على العد، وعندما بدا أنها قد توافق كان قد فقد رغبته فيها نهائيا. فقط يذكرها تقف في وسط الصالة متحدية كالنمر وقبضتها في خصرها. أعتقد أن علينا أن ننهي هذا الوهم. أي وهم؟ الوهم الذي يرغمنا على الحياة معا. يا للحاجز اللعين، حاجز لا يمكن اختراقه أبدا. لا أحد فيكما يرغب في اختراقه. لم يعد من حل سوى الطلاق. هي لن تتغير، وكذلك أنت. هذه المرأة مجنونة تماما، أو ضحية عمل شيطاني. كل النساء يحاولن الحفاظ على بيوتهن إلا هي، تتوق إلى جنازة تشبع فيها لطمة، وتتوق إلى أن تدمر حياتها وحياتك. ما مصلحة امرأة في أن تجعل زوجها ينفر منها ويكرهها؟ يقولون إنها رقيقة. على باب البيت كانت إلهام تنزع شبشبها ورقتها ولطفها لتتحول إلى أشرس إنسان عرفة. والكارثة هي أنها لا تحب رجلا آخر. لا يوجد أي دليل على ذلك، مما يدل على أنها مخبولة لا أكثر. ربما لو كانت تحب رجلا آخر لوجدت تفسيرا عادلا. نفس الشعور الذي يغمرك عندما تمشي بسيارتك في طريق مختنق، ساعة تمر عليك وسط الحر والغبار والعادم، وأنت تتوقع أن ترى سبب الاختراق في النهاية. حادث، لجنة، سيارة معطلة، لكنك تعبر فلا تجد أي شيء. لا يوجد سبب، ساعتها تشعر بالحيرة والغبن. إلهام قد أحالت حياتك جحيما، فلم يعد أمامك من مفر إلا الكتابة والكثير من الكتابة. لقد صنعتك بنفس الطريقة التي تصنع بها الكلاب بطلا في العدو، بنفس الطريقة التي حولت بها زوجة سقراط رجلها إلى فيلسوف. إن الله غاضب علي جدا وأنت الدليل. هو بحاجة إلى أن يشعل لفافة تبغ أخرى ويجلس ويحاول ترتيب أفكاره. إن مشهد الفتاة التي تعبر قضيب القطار غير مبالية يحطم أعصابه كلما حاول النوم. الفصل الثالث. لسبب مجهول قرر علاء أبو فرحة أن يفرغ مثانته جوار هذا الجدار بالذات. الوقت عصرا والمنطقة هادئة والحر يغري الناس بالقيلولة. يجب أن أخبرك بسر صغير. كان علاء أبو فرحة مولعا بالتبول فعلا. إفراغ المثانة كان يعطيه لذة تقترب كثيرا من النشوة. وقد كان أبوه مصابا بفشل كلوي، وكان يتردد على الجمعية الخيرية الإسلامية في الريينة لعمل غسيل كلوي. لم يهتم علاء لشيء في مرض أبيه إلا عندما عرف أنه لا يتبول. هنا غلبه البكاء الحارق. علاء يعمل في معمل المخللات القريب، وهو يشرب الكثير من البيرة ليلا، لهذا يعتقد أنه يعرف السبب في كثرة تبوله. علاء يحب إفراغ مثانته وهو ينظر إلى السماء أو وهو يصفر، ثم يرسم بخيط الماء أشكالا تجريدية على الجدار. هكذا وقف عند ذلك الجدار، جدار مصنع الحلوى، وراح شارد الذهن يصفر. رأت عيناه عبارة كتبت بسبراي أسود. هنا فقط تذكر الفتاة التي تحمل علبة الإسبراي وترش منها على الجدار، ثم تتراجع لتحكم على ما هو مكتوب، ثم تتخلص من العلبة وتتجه إلى مصيرها. لقد نسي الجميع هذه التفصيلة، وعلى الأرجح لم يذكرها أحد لرجال الشرطة. كانت القراءة صعبة. ليست الكتابة بالإسبراي أفضل خط يمكن قراءته، ولعل الفتاة نصف أمية كذلك، مما يزيد الأمر سوءا، لكنه استطاع أن يفك بعض الحروف. السبحة. ما معنى هذا؟ المنتحرون لا يكتبون السبحة على الجدار قبل موتهم. هذا على قدر علمه، ربما هو لا يستطيع القراءة. على كل حال كان قد أفرغ مثانته فعلا، ولم يعد هناك داع للمزيد من التوقف هنا، ولم يكن شغوفا بفهم ما يدور في رؤوس المنتحرين. أغلق زمامه وتراجع ليلقي نظرة أخرى، ثم بدأ يبتعد عائدا إلى معمل المخللات. على المقهى كان الموضوع المحبب هو انتحار الفتاة. كان الجدل يدور حول الحادث عندما جاء جمال الفقي حاملا الغداء، بضع شطائر من الكبدة والكفتة، ومعها كيس مليء بماء السلطة الحراق وكيس مليء بالمخللات. نظر إلى الرجال حوله وقال في عدوانية للا أحد: تأكل. ومن الواضح تماما أنه سيمزق أول من يوافق، ثم بدأ يلتهم الشطيرة وهو يؤكد للجالسين أنه يعرف كل شيء. الفتاة تعمل في مشغل قريب وقد نامت مع صاحب المشغل. المسكينة عرفت أنها حبلى وحاولت أن تجهض نفسها في المستوصف الخيري، لكنهم طردوها. هكذا اتجهت إلى القضيب وتركت نفسها تسقط تحت القطار. قال إبراهيم أبو صيبة إنه يشك في هذا، لم يبق من الفتاة ما يكفي لمعرفة إن كانت حبلى أو لا. ولكن جمال الفقي قال وهو يفرغ ماء السلطة في كوب: إن ذلك العضو ظل سليما وقد وجده رجال الشرطة على القضيب. هنا ضحك اثنان ضحكة بذيئة من طراز ها ها ها إياه، واقترح أحدهما أن يهدياه إليه. كان رأي مصطفى المزين أنه لا يمكن الحكم في هذا الوقت المبكر إلا لو كانت الفتاة قد حكت لصديقاتها. كان رأي عباس الدلجموني أن الفتاة كانت مسطولة وتحت تأثير عقار ما، لابد أنها تعاطت بعض البرشام أو الحشيش، لم تكن بحالة طبيعية وقد دفعت الثمن. كان لي ابن عم يحب الحشيش المغشوش، وقد فر الجميع من الغرزة عندما حدثت الكبسة، لكنه ظل جالسا ينظر إلى الضابط في غباء وتحد، وعندما صفعه الضابط راح يغني، لكن الآخرين رأوا أنه أحمق. هنا فقط قرر عصام أن يتكلم. كان جالسا إلى مائدة صغيرة معدنية وأمامه الشاي وكوب الماء المتسخ. قال بصوت مبحوح يتحسس خطواته على عتبة الوجود: الفتاة أرادت الانتحار بإرادتها، لا شك في هذا. نظروا إليه نظرة طويلة لا تعليق من أي نوع، ثم قال جمال الفقي وهو يملأ شدقيه بالطعام: مسكينة، لو عرفت من ابن الكلب صاحب المشغل هذا. قال إبراهيم أبو صيبة وهو يشد نفسا عميقا من الشيشة: هناك من يقول إنها كانت تذبح الدجاج في مجزر قريب، بل هي تعمل عند كوافير في شارع الحكمة، تعمل في محل طرح في شارع النوساني. يبدو أن أمها كانت تريد لها أن تعمل في الدعارة وهي ترفض. وتصاعدت سحابة الدخان بينما كان عصام قد عاد إلى قوقعته السابقة. لقد خرج منها، لكنه تلقى ركلة قاسية. من الواضح أن الدحديرة لم تعطيه رحمتها وصداقتها بعد. من الواضح أنه سيعود إلى القوقعة، فليجرب غدا أو بعد غد. لما انتهى من الشاي دفع ثمنه مضاعفا كالعادة، ثم خرج من المقهى. قط أجرب يطارده وهو يموء. على الأقل هناك كائن واحد يريد صداقتي. مشى نحو القضبان ووقف للحظة، استدار للخلف. هنا فوجئ بحشد العيون الذي كان يراقبه من دون علمه. أشعل لفافة تبغ وحاول أن يصمد أمام سيل النظرات الثاقبة، النظرات الوقحة، النظرات التي تجد لنفسها كل الحق في اختراق خصوصيته. وصل المشي عبر القضبان، رأى قطارا قادما من بعيد، وقد شكل هذا مشكلة. المساحة واسعة مترامية، هو لا يعرف بالضبط أي قضيب سوف يختار هذا القطار، والمسافة بعيدة، والقضبان متشابكة متنافرة. لوحة سريالية مجنونة أو مكرونة بعثرها غلام، لكنه كره أن يتواثب عائدا ويبدي الذعر. هؤلاء لا يستحقون كل هذا المرح، سوف يثبت. هكذا مشى بسرعة أكثر من المعتاد، وهو يراقب الفلنكات ويراقب أسلاك التحويلة. هناك جزء متحرك يعرف من السينما أنه يغلق على كاحل الناس فيسقطون أرضا أمام القطار، لكنه لا يراه. صفارة القطار الموحشة الكئيبة المولولة تتعالى، لابد أن سائقا ما يلعن أمه الآن، خصوصا أنهم متوترون بعد الحادث. ثم سمع القطار يمر من خلفه والأرض تهتز وترتج. لقد أخطأه الموت كالعادة، والمهم أن الرجال لم يسخروا. رائحة البول هذه، لا يعرف أنه بول علاء أبو فرحة الممزوج بالبيرة والمخللات. اتجه نحو الجدار الذي وقفت عنده الفتاة قبل موتها. وقفت هناك بعض الوقت. لماذا يقف الناس أمام جدار قبل موتهم؟ أن تقف وظهرك للجدار فهذا لأنك تنتظر الإعدام بالرصاص عندما ينتهي قرع الطبول. أما أن تقف ووجهك للجدار فلماذا؟ ربما لتكتب بالإسبراي؟ موضوع الإسبراي هذا غريب حقا، لا يتفق مع الفتاة ولا المكان ولا الزمن ولا التقاليد ولا الوضع الاجتماعي، لا يتفق مع مصر. عندما يدخل مبيض النحاس أو مكوجي الرجل إلى مكتبه ويشعل سيجارا أخيرا، ثم يتناول كأسا من الإسكوتش ويكتب وصيته ويدس فوهة المسدس في فمه ويطلق الرصاص، ألا يبدو هذا الخبر ملفقا غريبا؟ نظر حوله فرأى قطا شرسا يصدر عواء وهو يحوم حول قط آخر، الشعران منتصبان والملامح ملامح عفريت يحلم. سوف يكون قتالا شرسا، لكنه لاحظ أن قتال هذه الحيوانات أقرب إلى التهديدات الجوفاء عامة. أخرج قلما وورقة وراح يتأمل الكلمة التي كتبتها الفتاة بالإسبراي الأسود: السنجة. ما معنى هذا؟ لماذا يكتب إنسان موشك على الانتحار لفظة السنجة على الجدار؟ حاول أن ينسخ الكلمة كما كتبت في مفكرته، ثم تراجع وهو لا يبعد عينيه عن الجدار. على بعد خطوات رأى علبة الإسبراي، العلبة التي سقطت من يدها بعد الكتابة. هذه بصمات ماتت صاحبتها بعد دقيقة. شعر بحسد لها على الرغم من كل شيء، فهي قد اقتربت من السر الأعظم وفهمت الحقيقة، وهو ما زال واقفا يتساءل. راح يجر قدميه مبتعدا وهو يردد في سره: السنجة سوف تكون عفاف هي مفتاحه لفهم الدحديرة والنفاذ إلى أهلها، وسوف تكون لفظة السنجة هي مفتاحه لفهم عفاف والرواية كلها. لقد اقترب من الخلاص. الفصل الرابع. عفاف تحب الكتاكيت الصغيرة، الرغبة الجامحة في أن ترى هذه الكائنات الصفراء ذات الزغب تتخبط وتنقر وتجري ذات اليمين وذات اليسار. هذه الرغبة كانت تثير جنونها. كرات صفراء شقية وملكها، عندما كانت أمها تعلن أنها ذاهبة إلى السوق كانت تلحق بها. صحيح أنها كانت تمقت الوحل وروث البهائم والذباب، بالذات الذباب الذي يتكاثر حول أحشاء السمك الذي تقوم أم بسمة بتنظيفه. دعك من الكلب الأشعث الذي كان يمد بوزه نحوها. كانت أمها عالية بعيدة ولا ترى، بينما هي صغيرة قصيرة في نفس مستوى فم الكلب، فقط تصرخ فتشعر بيد أمها تهز يدها في ضجر. كل هذا من أجل الكتاكيت. وكانت تشق طريقها ممسكة بيد أمها وسط ممرات السوق الضيقة، تنظر إلى السلال التي تراصت فيها الطماطم وثمار الباذنجان، تنظر إلى السمك اللامع الندي الذي يحمل رائحة البحر، يحملق فيها بعيون ميتة من زجاج، ثم ترى الدجاج ينظر إليها من وراء ذلك القفص ومعه الأرانب الصغيرة. هناك من يبيع الخبز المكسو بالذباب، وهناك رجل يبيع مشروب العرقسوس. تستوقفه أمها وتناوله عملة ثم تأخذ كوبين، تنفخ الرغوة بشفتيها من على الكوب الأول ثم تناوله للطفلة. لم تكن عفاف تحب العرقسوس بتاتا، وكانت تشعر بأن له مذاق التراب، كما أنه يجعل فكها يتقلص بسبب مذاقه القابض، لكنها لا تعترف بهذا لأن الكبار يحبونه بجنون، ربما إلى درجة التقديس، لهذا كانت تشربه في صمت. ربما تبتاع لها أمها جيلاتي من ذلك الرجل الذي يركب دراجة ويدفع صندوقا خشبيا تبرز منه قوالب الثلج، الرجل الذي يضع طرطورا وينفخ في صفارة. كان هذا أروع شيء يمكن للمال أن يشتريه. في النهاية ترى الكتاكيت، ربما تبتاع لها أمها واحدا أو اثنين. تعود إلى البيت مرهقة مغبرة، لكنها منتشية لأنها رأت الكتاكيت واقتنت بعضها. إن البيت في حارة وهي تحب اللعب هناك جدا. في التاسعة من عمرها في السنة الثالثة الابتدائية، لعبية جدا، ومن الواضح أنه لا مستقبل لها في التعليم كما يعرف الجميع. هي أكبر إخوتها. تصعد إلى السطح حيث ترى الشمس تكوي فضلات الدجاج، فتنبعث رائحة مميزة مألوفة، ليست رائحة كريهة جدا، هناك شيء محبب فيها. تمشي بين حبال الغسيل وتبحث عن القط، ثم تجلس هناك على حافة السور تراقب الحارة وتلتهم الحرنكش من قرطاس ورقي صغير. أحيانا تنظر إلى الطبق الصغير الذي ابتاعه أبوها في فترة ما كانت حمى الدش في كل بيت، وكان كثيرون يعتقدون أنه الطريقة المثلى لمشاهدة أفلام عارية. كانت هذه هي تلك الحقبة قبل أن يعرف أبوها الوصلة ويقوم بتركيبها. لقد أخبره أصدقاؤه بأن قناة شو تايم لا تقطع اللقطات العارية. بعد ساعات قضاها أمام الجهاز أصابه الاكتئاب. إن الحياة قاسية، ومن الواضح أنه لا توجد قناة في عالم الأحياء تسمح لك بمشاهدة هوت بيرد أو ممثلة واحدة عارية. هكذا زهد العالم والفنون البصرية. لم تكن تعرف هذا وهي ترمق الطبق الصغير الذي كلف أباها ثروة. تنتهي من الحرنكش فتنزل إلى الشقة. بدا لها الدرج رطبا جدا ونديا بعد نزولها من السطح، دعك من أن الظلام صار دامسا لا تستطيع أن ترى فيه أي شيء، والأسوأ هو تلك الشموس الملونة في كل مكان. وقفت على باب المطبخ ترمق أمها وهي تضع الدجاجة في وعاء الطهي، رائحة الفلفل قوية. عطست مرتين. الأم تفتح درج الثلاجة ذات الباب الصدئ وتلقي نظرة. لا توجد طماطم يا عفاف، اذهبي إلى السوق وهاتي لنا كيلو. توترت عفاف لأنها لم تعد شراء أشياء، لكنها كبرت ومن الواضح أن مسؤولية السوق سوف تنتقل إليها بالتدريج. الآن تتلقى التعليمات. لابد من أن تسألي أكثر من بائع عن ثمن الكيلو، لا تشتري من أول السوق بل توغلي بالداخل قليلا لأن الأسعار أرخص. لا تأخذي الكلام من فم البائع، فلا بد من الفصال. سوف يسألك إن كانت الطماطم للطهي أم للسلطة، اكذبي وقولي إنها للسلطة، وإلا خدعك وأعطاك كل الطماطم التالفة عنده بدعوى أنها تنضج أسرع لتكن حمراء خالية من الثقوب والتشوهات. اعرف السعر جيدا. هكذا غادرت عفاف الشقة وهي مفعمة بالمسؤولية والأسرار، وفي يدها الحقيبة المصنوعة من الليف المجدول وهي تدل على مسؤولية عظيمة. كان عصام وحيدا، أقنع نفسه بأن هذا من حقه وأنه يريد الانتقام بأي ثمن. وقف في الشرفة ينظر إلى المدينة الخالية التي جمد البرد كل شيء فيها، حتى الخوف وحتى الخواء. تذكر دعابة أمريكية قديمة قرأها عن القطب الشمالي، عندما تثب في الهواء لن تقع. لماذا؟ لأن قانون الجاذبية الأرضية نفسه متجمد. الظلام يزحف وهناك عواء كلاب من بعيد، صوت البحر لا يكف عن الهدير. أعد لنفسه بعض الشاي على السبرتاية، وخطر له أنه يجب أن يشتري موقدا غدا. يجب أن يحاول طهي بعض الطعام في البيت، لكن ليس الليلة بالتأكيد. لقد حان الوقت، حان وقت البحث. نزل من البناية ومشى وحده في البرد، يسمع صوت خطواته وعواء كلب من بعيد، فيرتجف متخيلا ما يمكن أن يحدث لو رآه أمامه. سوف يجري وسوف يجن جنون الكلب فيلحق به، إذن عليه ألا يجري، لكن هذا مستحيل. كان يعرف أنها تقف هناك قرب المطعم وحيدة شاردة تدخن لفافة تبغ وتنتظر رجلا لا يأتي. في هذه المرة ستكون له ولن يندم لأنه ينتقم. الليلة لن تكون هناك مبررات أخلاقية. لقد تلاشت إلهام من حياته تماما، وكذا ماتت المخاوف الدينية منذ زمن، فلم يبق إلا هذا الخوف البرجوازي القديم. الخوف من الفضيحة، الخوف من عيون الآخرين، الخوف من أن تفعل شيئا لا يليق بطبقتك، الخوف من أن تفعل شيئا لم تر أباك يفعله قط، الخوف من أن تفعل شيئا لا تستطيع الكلام عنه بحرية وأنت وسط أقاربك. كانت تقف هناك وكان يعرف أن اسمها نوال. من أخبره بهذا؟ لا أحد. هو خمن ذلك وقال لنفسه إن من تدعى نوال لابد أن تبدو كذلك، أو من تبدو كذلك لا ينطبق عليها سوى اسم نوال. دنا منها أكثر فاستطاع أن يرى وجهها على الضوء الأزرق القادم من مطعم التيك أواي الذي يشكو من ندرة زبائنه. وجه مصري أسمر مليح، لن تكسب لقب ملكة الجمال في أي مسابقة، ولكنه وجه مريح مع ذلك. يعرف تلك الوجوه المثيرة جنسيا، لكنها في لحظات بعينها تبدو حيوانية أقرب إلى الغباء، وهذا يجعلها مثيرة أكثر. لابد أن طاقتي أنفها تختلجان وتتسعان عندما... سيئة التغذية مذعورة كفأر. رفعت عينيها نحوه وارتجفت، ثم قالت الكلمة التي تكررها في كل مرة: معك كبريت يا باشمهندس. بيد مرتجفة أشعل سيجارتها. في اللهب توهج وجهها، تراقص عينها من العيون التي تبدو مكسوة بالدموع في وهج النار. قال هامسا إن شقته قريبة، أو قال شيئا كهذا. قالت في غير ثقة: أخذ 100 جنيه في المرة. 50. هزت رأسها ولم تتردد كثيرا. قال لنفسه: يا بنت الواقعة. أشار إليها كي تبقى حيث هي. ركض إلى مطعم التيكاوي واشترى بعض الشطائر للعشاء مع علبتي مياه غازية. لماذا يصرون على تسمية العلبة الواحدة بصيغة الجمع كانز؟ سوف يعرف هذا فيما بعد، أما الآن فلا وقت للبحوث اللغوية. إن قلبه يخفق كالطبل، ستكون أول تجربة له بعد الطلاق. الوحدة والحزن والرغبة في الانتقام، ربما يستطيع أن يغرق هذا كله في بحر الجنس. وفي الشوارع الخالية مشيا، لم تكن هناك من حاجة للمناورات. ليس هنا أحد في هذا الفصل من العام، ككل المدن الساحلية في الشتاء. مدينة أشباح، يمكنه أن يصعد بها إلى شقته وهو يتكلم بصوت عال ويضرب الأرض بقدميه ضربة، ويعبث بالمفاتيح ويخطئ في المفتاح ويختار أكثر من واحد. لا مشكلة، وداعا للهفة ولليد الراجفة والنظرات المذعورة من فوق كتفك، وداعا لكابوس الجيران الغاضبين الذين يدقون الباب، والنزول بملاءة ملفوفة حول الجسد العاري وسط مخبري شرطة الآداب. وعندما دخلت الشقة استطاع أن يراها في الضوء بوضوح لأول مرة. لم تكن قبيحة، ثيابها رخيصة شائعة الطراز وتناسبها، لكنه رأى كعبي قدميها المتشققين وأصابعها المتسخة طويلة الأظافر في الشبشب، ففقد بعضا من حماسته. قدم كهذه سوف تلوث الملاءات بشدة، كما أن شعرها الخشن جعل فكرة أخرى تخطر له. ماذا عن القمل؟ هنا شعر بجسده ينكمش تماما. يمكنه جعلها تغسل قدميها، لكن هل يرغمها على غسل شعرها بالليسيد كذلك؟ أحضر جريدة وفرشها على المنضدة، ثم وضع المنضدة في منتصف الصالة، وبيد راجفة فتح اللفافة وأخرج الشطائر ووضعها أمامها. كلي يا نوال. نظرت إليه في حيرة وفتحت فمها لتقول بالتأكيد إن اسمها ليس نوال، لكنه أخرسها بإصبعه على فمه. دست الشطيرة في فمها وراحت تأكل. البقع البيض على وجهها تدل على نقص غذائي، ربما هي تشكو من الديدان كذلك. كانت جائعة جدا، جائعة كديدان القز، وأدرك أنه سيترك لها نصيبه من الطعام. قاس جدا أن تدفع ثمن هذه الوجبة بجسدها، لكنه لا يعرف طريقة أخرى للحصول على جنس. على الأقل هو لن يغتصبها، إنها صفقة تمت برضاها. في أثناء انهماكه تسلل إلى غرفة النوم فأخفى الحافظة وما معه من مال تحت حشية الفراش. لا يريد أن ينام فتسطو هي على كل شيء وترحل. القصة دوما هكذا: إن معي فتاة، لقد جلبت فتاة إلى البيت، لدينا الليل كله، لن ترحل بعد الانتهاء، بل ستطلب أن يبقيها إلى الصباح. راح يردد هذا لنفسه ليتحمس، وراح يقنع نفسه بأنه حلوف شديد الفحولة. سوف تنبهر الفتاة بقواه وأدائه برغم سنه. فالحقيقة أن فكرة القمل قد أقلقته حقا. عفاف الصغيرة كانت تجوب السوق بحثا عن طماطم بسعر أرخص. كانت تتلقى الدعوات من الجانبين بينما هي تحاول الابتعاد عن برك الوحل وعن الكلاب الضالة، وتحرص على ألا تدهمها الدراجات. كانت هناك عربة كشري، وقد وقف البائع يقلب الكشري في أطباق معدنية صغيرة، مصرا على أن يقرع حافة الطبق بقوة بالملعقة. يتحرك بسرعة فائقة ليوحي بالانهماك والاحتراف، بينما وقف بعض الآكلين يلتهمون الكشري بسرعة لا لزوم لها. بدت لها الرائحة شهية فعلا، لكنها كانت تدرك المسؤولية على عاتقها وأنه ليس بوسعها أن تتباطأ. أمها تنتظر. كان هناك ذلك الرجل الغليظ البدين المشعر، يرتدي جلبابا متسخا، يقف خلف طاولة عليها أشكال وأحجام من الطماطم. لاحظت أن لديه عينا تالفة، وأن هناك جرحا تحت عينه اليسرى. هناك كشك من خلفه، ومظلة عملاقة مثبتة بالحبال، وكلب يغفو في الظل. باختصار، كل لوازم بيع الطماطم. تعالي خذي طماطم يا شاطرة. لم تكن تريد الشراء من هنا بالذات، وكادت تبتعد، لكنه قال بإصرار: تعالي، أنا أعرف ما تريدين. حاولت الابتعاد، لكنه خرج من وراء الطاولة وأمسك بالحقيبة ذات الليف المجدول. يبدو أن نظرة الباحثين عن طماطم مميزة، ويبدو أنها مرسومة على وجهها. في مكان ما من العالم أمة من المتلهفين على الطماطم، وكلهم ينظرون ذات النظرة. هل تريدينها للطهي أم للسلطة؟ للسلطة. طيب. وحمل الحقيبة ودار حول الطاولة ليتجه إلى الكشك الخشبي. تعالي لتأخذي ما تريدين. متوجسة اتجهت إلى حيث طلب منها، وهي تشعر بأن هناك شيئا خطأ. عصام رأى المشهد حيث وقف على بعد أمتار، وقد قدر أن هناك شيئا شنيعا يحدث، لكن خياله لم يبلغ هذه الدرجة، كما أنه لم يعرف ما يفعله بالضبط. كان الكشك مظلما قذرا، وثمة قطة راقدة تنظر إليها في شك. قبل أن تخرج كان هو قد سد الكشك بجسده الضخم. لم تفهم إلا أنه قبلها في شفتيها بنهم حتى أوشك أن يعضهما، وشمت رائحة أنفاسه الكريهة ولعابه، ثم شعرت بتلك اليد الغليظة تمتد إلى صدرها الذي ما زال مسطحا كالرخام وتعبث هنا وهناك. استغرق هذا التعذيب نصف دقيقة، لكنها شعرت بأن عمرا كاملا قد مر عليها هناك، وتساءلت إن كان هذا سينتهي أصلا أم أنه مستمر إلى الأبد. فتحت فمها لتصرخ، هنا شعرت بذات اليد تجذبها إلى خارج الكشك. التقت عيناها بعصام للحظة، فرأته ينظر إليها بقلق لا يقل عن قلقها. اليد تقوم بتعبئة الطماطم في كفة الميزان كأن شيئا لم يكن. كيلو أشطرة. ثم الطماطم توضع في كيس بلاستيكي، لم يطلب منها ثمنا، كأنه نال أجره فعلا. وبعد دقيقة كانت تبتعد مترنحة كأنها خارجة من حانة، رأسها يدور ووعيها ليس على ما يرام، لا تستوعب ما حدث ولا تعي أين هي. بعد لحظات استجمعت الرؤى، عادت الصور تحمل معنى، وعادت الأصوات تقول شيئا ما. فطنت إلى أنها تعرضت لاستغلال بشع، لم تكن تفهم هذه الأمور، وبالتأكيد لم يكن الجنس ضمن مفردات عالمها، لكنها فطنت إلى أنها استخدمت كشيء، وأن التجربة كانت مقرفة جدا. صحيح أن الرجل قبلها وتحسس جسدها فقط، لكن هذا مقرف بما فيه الكفاية. وصمة عار يمكنها فهم هذا بالطريقة التي تفهمها طفلة في سنها. لا شك أن أنامله ستبقى ظاهرة على جلدها إلى الأبد. مسحت آثار اللعاب عن شفتيها وخديها بكمها، وشعرت بأنها ترغب في القيء. اتجهت إلى جدار وراحت تبصق وتبصق وتبصق، فلما انتهت كانت قد تعلمت شيئا عن نفسها. هي لا تترك حقها أبدا ولا تتنازل. لقد عبث بها ذلك الحلوف، لكنها تعرف كيف تنتقم. ألقت بالطماطم على الأرض، ثم عادت بخطوات ثابتة إلى الكشك الذي نصبت الطاولة أمامه. وقفت من بعيد تراقب الرجل وهو يزن الطماطم للزبائن، ويبدو لطيفا جدا، تعرف هذا السلوك جيدا. كانت زوجة خالها تشتمها وتزدريها، فإذا ظهر خالها استحالت إلى ألطف كائن في الوجود. كان منهمكا ينادي بضاعته في فخر، ويكوم أوراق المال في يده، ثم إنه بدأ ينقل الطماطم من قفص كبير إلى قفص أصغر. لهذا اضطر إلى أن يجلس القرفصاء على الأرض ويحني رأسه. في ثبات اتجهت عفاف إلى الميزان، مدت يدها لتتناول سنجة ثقيلة، لابد أنها كانت تزن كيلو جراما. حملتها في ثبات واتجهت لتقف خلف الرجل وهو منهمك، إما الآن وإما أن تضيع الفرصة للأبد ولسوف يفتك بك. حملت السنجة بكلتا يديها، ثم هوت بها على مؤخرة رأسه الخالية من الشعر. لا شك أنها ضربة غير قاتلة، ولم تؤذه أو تحدث جرحا، لكنها بالتأكيد آلمته جدا، وبالتأكيد ستكون هناك بطحة بارزة ترافقه عدة أيام. صرخ، وقبل أن ينظر إلى الخلف كانت تركض كالهر الصغير متوارية وسط الزحام. سمعت صخبا وسمعت من يسبها بأنها ابنة الزانية، لكنها كانت تعرف أنهم لن يجدوها، دعك من أن أحدا لا يعرفها هنا. كانت تركض منتشية جدا، راضية عن نفسها مع الكثير من التوتر، لهذا كان قلبها الصغير يخفق كطبل موشكا على التوقف. لم تكن لتخبر أباها أو أمها، لأنها كانت ستتلقى اللوم في كل الظروف. أنت المخطئة لأنك فعلت كذا وكذا ولم تفعلي كذا وكذا. لم تكن قد كونت خبرات عميقة عن الحياة، لكنها كانت تعرف أنها مخطئة في كل الظروف. كان الانتقام مشكلتها هي وحدها. وعندما خرجت من السوق أخيرا، اتجهت إلى بائعة الطماطم الجالسة على قمة الشارع، البائعة التي أنذرتها أمها من الشراء منها لأنها غالبا تبيع بسعر باهظ. ابتاعت كيلوغراما من الطماطم، ثم ركضت مسرعة نحو البيت. ترى هل تركت أنامله وشفتاه أثرا عليها؟ هل ترى أمها ذلك؟ هل تراه في عينيها؟ ما تعرفه هو أنها لن تعود إلى هذه السوق أبدا بعد اليوم. الانتهاك. كان عصام يرتجف انفعالا، وقف أمام الجدار يحاول أن يقرأ الكلمة السنجة. هل كانت هذه هي لفظة السنجة، تلك التي كتبتها على الجدار؟ هل ما زال المشهد القاسي يدميها حتى لحظة انتحارها؟ بل هو سبب انتحارها لن يعرف أبدا. أفرغت نوال معدتها مرة أخرى على البساط، ثم أمسكت بمعدتها كي لا تخرج من فمها وتتدلى على الأرض، وركضت إلى الحمام. وسمع عصام صوت تدفق الإسهال في الداخل. هرع إلى الصيدلية الصغيرة يبحث عن بعض أقراص الفلاجيل أو أي شيء آخر، للأسف لا يوجد. نظر في غل إلى لفافة الشطائر، منذ التهمت الفتاة الشطائر وهي لم تتوقف عن القيء والإسهال لحظة واحدة. لحسن الحظ أنه لم يأكل، لكن شقته قد تحولت إلى قسم طوارئ في مستشفى. إن تنظيف هذه الفوضى قد صار مستحيلا. المشكلة كذلك أنها لا تضغط على زر الطرد في المرحاض أبدا. بطنه يتقلص من الاشمئزاز، لكنه على الرغم من كل شيء مستمتع جدا بالسخرية الواضحة في هذا المشهد. عندما يعبث ويحضر إلى شقته فتاة ليل، فإنها تصاب بتسمم غذائي وإسهال، ويتحول هو إلى مسعف أو ممرض. تبا لذلك المطعم، ماذا تتوقع من مطعم لا يبيع شيئا؟ بالتأكيد كل هذا الأكل تالف فاسد حامض ومزرعة للبكتيريا. لكن الفتاة الجائعة لا تعرف الفارق بين طعام وآخر. دجاج كييف ودجاج شنغهاي، يا أولاد النصابين، لقد جرب دجاج شنغهاي هذا في 1000 مطعم، فذاق 1000 طعم مختلف، وأدرك أنهم لا يعرفون معنى دجاج شنغهاي هذا. الجديد هنا أنه مسمم، وقد نجا هو بأعجوبة. أمسك بالقلم والورقة وكتب يذكر نفسه بالموقف. سوف تكون قصة قصيرة ممتازة يكتبها يوما ما، فقط لتنتهي هذه الليلة بأي شكل. انفتح باب الحمام وظهرت نوال على الباب. لشد ما تبدلت، حافية القدمين منكوشة الشعر تجر قدميها، وقد أغرق العرق وجهها فسال كل ما وضعته من مكياج ليخلق بحيرات من الألوان. خيطان أسودان يسيلان على جانبي عينيها إلى أسفل، كأنها مهرج في لوحة من لوحات بيكاسو الزرقاء. في صباه كان منظر المكياج الذائب يثيره جنسيا، ربما كان يشعره بانهزام المرأة أو أنها نزعت الأقنعة الاجتماعية، لكن المشهد هنا مثير للشفقة والسخرية. ارتمت على الأريكة غير عابئة بما يظهر أو لا يظهر من فخذيها، كأنها تدرك أنها تحولت إلى كتلة مرضية مقززة. لقد انطفأت جذوة الأنوثة الشهية ولم يبق سوى رماد جسد سقيم. نهض إلى الحمام وحاول ألا ينظر إلى أي شيء، وكتم أنفه وحاول أن يضغط زر صندوق الطرد، ثم راح يسكب من زجاجة حمض الكربوليك في كل صوب لتتصاعد رائحة المطهر المحببة، ماضب كبئر منسية منذ قرون. فشل زواجك، ماتت قصة حبك، جفت قريحتك، تركت وظيفتك، تبخرت مدخراتك، شاب شعرك، والأدهى أنك لا تستطيع أن تعبث أو تنحرف. محاولة العبث ليلة واحدة جعلتك تقضيها وسط القيء والإسهال. هنا رفعت الفتاة رأسها وتجشأت بصوت عال ثم تحشرجت وعادت تفرغ معدتها. قال لها وهو يحاول ألا ينظر: هل تريدين الذهاب إلى المستشفى؟ هزت رأسها ألا، لكنه كان مذعورا، بدأ يقلق فعلا من أن تموت بالجفاف وتجلب له مصيبة. هرع إلى المطبخ وبيد مرتجفة بحث عن ليمونة وكوب ماء، عصر الليمونة وأضاف إليها بعض الماء، ثم عاد إليها وهو يرتجف وأمرها أن تشرب. اشربي، الله يخرب بيتك، اشربي. قالت بصوت متحشرج: أنا آسفة، لقد أتلفت كل شيء. لم يكن قادرا على الغضب، لقد تقلص فم معدته اشمئزازا وتقززا، لكنه كذلك كان مستمتعا بالأبعاد الكوميدية للموقف، وخطر له أن الواقع يكون أحيانا أغرب من خيال أي أديب. كانت قلقة لأن ثيابها اتسخت، قلقة لأنها تأخرت في داره، قلقة لأنها لن تتقاضى من ليمن ما لم يكن راغبا في دفع ثمن قيئها على بساط الصالة، قلقة لأنها فشلت في أن تلعب دور فتاة الليل. والحقيقة أنها لم تلعب هذا الدور بنجاح سوى مرات معدودة من قبل. أما هو فكان يعرف أنه لن يجرؤ على طردها، سوف تمضي الليل مريضة عنده وسوف يعنى بها كأنه ممرضة، وفي الصباح سوف يطلب من ينظف له الشقة، لكنه في النهاية سوف يدفع لها 50 جنيها. لماذا؟ لأنه أبله طبعا. الفصل الخامس. سمع صوتها يوقظه من الظلام كأنها تناديه وهو في قلب كهف: إبراهيم! فتح إبراهيم أبو غصيبة عينيه وتمنى أن يكون قد صحى وبرأ من مرضه، لكنه عندما شم رائحة المستكة ممزوجة بالعرق أدرك أين هو. كانت هذه غرفة النوم الضيقة الحارة ذات الجدران التي غزتها الرطوبة، الوسادة مبللة بالعرق، الملاءة مغسولة بإهمال واضح، وكانت تلك المرأة الشرسة البدينة تهزه كي يصحو. إبراهيم! قال لنفسه: يا رب دعني أنهض من هذا الكابوس، دع ناردين هي التي توقظني أرجوك، لقد طال المدى بهذا الكابوس حتى نسيت حياتي السابقة. أريد أن أرى تلك الفيلا الصغيرة في الساحل الشمالي حيث أجلس في الشرفة أرمق الأمواج تتكسر في بحر أزرق، أزرق صاف بلون عيني ناردين بالضبط. كان يعرف أن اللحظة آتية لا محالة، سوف يفتح عينيه ليجد نفسه في غرفة نومه العطرة، وذلك اللون الأزرق الخافت يتسلل عبر ستائر النافذة، النافذة التي تمتد عبر جدار كامل. سوف تأتي ناردين لتقدم له عصير البرتقال، وسوف ينهض من النوم ليلثم أرنبة أنفها. نعم، لا بد من أرنبة أنفها، فهي الأرنبة صغيرة لعوب. لكن الكابوس قد طال فعلا. أمس رأى نفسه في عيادة الطبيب، أحد أساتذة أمراض الكبد الذين تقع عياداتهم في وسط البلد. كان هناك وحده في هذا الكابوس، يرى نفسه مسنا جدا، واهنا ذا كرش عملاقة، وكان يجلس بانتظار دوره. ثم نهض ليقابل العالم الذي سيخبره متى وكيف يموت. تأمل الطبيب الأشعة وقرأ التحاليل، ثم قرأ الأشعة وتأمل التحاليل، ثم هرش أنفه مرتين، ثم وضع الأشعة والتحاليل، ثم نظر إليك باستمتاع وقال: لا تخف، تلك الخلية المجنونة في كبدك تتضخم، لقد خرجت عن السيطرة. لا تخف، لقد أرسلت بناتها في كل مكان، لقد اتسعت. لا تخف، لن نطلق على المرض اسم سرطان مع أنه كذلك، لن نخبرك أنك ستموت وأنك ستفرغ ما في معدتك من دم، لن نخبرك أن عينك ستصفر وأنك ستبدأ في الهذيان وتتصرف كالسكارى، لن نقول هذا أبدا، بل سنبدأ تعاطي العلاج الذي أعرف أنا وأنت أنه لا نفع منه. ويدون لك الروشتة المليئة بالسطور، تخرج من عند الطبيب مسرورا. كل هذا كابوس، ومهما ساءت الأمور فلسوف تفيق منه. كلما ساء الكابوس وادلهم كانت لحظة الاستيقاظ أروع وأجمل. أنت الآن في الفراش تنهض من النوم عالما بأنك تأخرت وأن عليك الخروج حالا. سوف تفطر في المقهى جوار الورشة، هذه قواعد الكابوس وأنت مضطر إلى لعبها. تخرج من غرفة النوم لترى هذه الوجوه الشقية الكالحة المليئة بالإثم والجريمة. هذه وجوه أطفاله كما يحاول الكابوس أن يقنعه. طبعا هذا كابوس في كابوس، يعرف وجوه أطفاله أولاد ناردين، ويعرف أنهم أقرب إلى الملائكة كما يرسمونهم على مقاعد الصالون الأوبيسون. هل هذه زوجته؟ تلك المرأة البدينة المترهلة الضخمة التي تجلس القرفصاء على كرسي المطبخ وقد ثنت عنق أوزة من تحت فخذها كأنها هرقل، وقد استطاع أن يجندل أطلس، تدس بين منقاريها تلك الحبوب المبتلة بالماء. هل حقا اشتهى هذا الجسد في لحظة ما؟ مستحيل. يهبط في الدرج المتهشم وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. زوجته تقول له وهو على الباب: لا تنسى أن تتشاجر مع زوج المرا عطيات. يهز رأسه أنه إن شاء الله سيفعل، ويقول همسا إنه مصاب بالسرطان. لا يريد أن تسمعه. يمشي في الحارة فوق الحجارة والقمامة وأحشاء الدجاج. تذكر لسبب ما تلك الفتاة فائرة الجسد التي تعمل في مجزر الدجاج قرب دحديرة الشناوي. إنها جزء مهم من الكابوس، أو هي من العوامل التي تجعل الكابوس أقل بشاعة. تقف هناك ممسكة بالسكين لتذبح دجاجة أخرى. لسبب ما كان رذاذ الدم الذي يلوث أناملها وأعلى صدرها يثيره جدا. لماذا تذكر هذا الآن؟ أحشاء الدجاج غالبا. كان هناك ديك رومي في المجزر، وقد اعتبر الفتاة دجاجة أنثى، وكان يلقي بنفسه على قدميها بلا توقف وفي افتتان غريب، لكنه لم يستطع أن يلومه. وخطر له أنه من الجميل أن تمسك هي بجناحيه، جناحي إبراهيم، وتضعه في تلك المصفات العملاقة ذات القمع ليتدلى رأسه ثم تحز رقبته. اسمها عفاف، لا يدري كيف عرف هذا لكنه يعرفه. يخرج من الحارة ويقف عند بداية الشارع. ليست لديه سيارة في هذا الكابوس، هذا غريب. إن عنده في عالم الواقع سيارة 4x4 ثمنها 1.5 مليون. لا بأس، فليتعامل مع الكابوس بقواعده. يقف على محطة المايكروباص وسط الوجوه المرهقة التي أفعمت حزنا وكآبة. تصل السيارة التي يتدلى التباع منها بقوة فيزيائية لا يعرف كنهها إلا الله. يركب سائق الميكروباص، لا يكف عن الكلام عن لجان المرور وسحب الرخص والأقساط التي يجب أن يدفعها. كالعادة هناك تلك المشاجرة عندما يعلن السائق أن الأجرة 1.5 جنيه. من مكان ما لا بد أن يرتفع صوت ذلك الرجل ضيق الخلق نافذ الصبر: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أنا ركبت مبارح بجنيه وربع. فيرد السائق وهو يرفع صوت الأمبي 3 الذي كان كاسيت منذ عامين: اركب مبارح يا أستاذ. ويهدد الراكب بالنزول، ثم يفاجأ بأنها ثورة بلا ثوار وأن أحدا لن يشاركه في الغضب، لذا يصمت. لقد سجل موقفا وانتهى الأمر بينما يكرر السائق في انتصار: الأجرة 1.5 جنيه يا حضرات. منذ يومين أو ثلاثة كان في هذا المايكروباص بالذات ونظر إلى الخلف. كانت عفاف هناك جوار النافذة محشورة كالعادة، وكان وجهها شاحبا بطريقة غير عادية، وقد اتسعت عيناها كأنها مذعورة. التقت عيناهما للحظة، حركت شفتيها كأنها تنطق بشيء ما. لم يفهم هل هي تغازله أو تريد أن يغازلها؟ لم يفهم فعلا. نظر إلى الجالس جوارها فوجده نائما كالثور على مسند المقعد الذي أمامه. هنا كانت محطته قد جاءت. لم يجد الشجاعة للبقاء أكثر ليفهم ما تريده منه. وعلى كل حال كان الميكروباص قد ألقى به في مكان ما من العاصمة المرهقة المتربة. فتاة مثل عفاف قد ماتت فيما بعد ومزقها القطار، ربما هي. لم يعرف لماذا فعلتها. الكلام كثير لكنه لا يحتاج إلى تفسيرات كثيرة. هذا كابوس، وكل شيء يمكن أن يحدث في الكوابيس على كل حال. قد تكون هي عفاف وقد لا تكون، قد تكون ماتت وقد لا تكون. ثم من هي عفاف أصلا؟ ربما لا وجود لها في العالم، بل هذا هو الاحتمال الأرجح. ربما هي تلك الصبية التي يحلم بها الجميع. كل هذا كابوس، قالها لنفسه عدة مرات. ما زال الوقت مناسبا كي يتناول الإفطار والشيشة قبل الذهاب إلى الورشة. لقد اكتسب هذه العادة في هذا الكابوس بالذات، وهو يعرف أنه في الحقيقة يجلس في الشرفة ليتناول الكروانسان مع عصير البرتقال، لكنه في هذا العالم يبتاع فولا وطعمية ورغيفين، ثم يذهب إلى المقهى ليشرب الشاي ويدخن حجرا. أنت لا تتصور تلك الألعاب الخبيثة التي يلعبها العقل. إنه يذوق الفول والشاي على حلمات لسانه ويشم الدخان بوضوح تام. سبحان الله، كأن هذا هو الواقع. في الكابوس يجلس هناك في المقهى ليجد جمال الفقي ومصطفى المزين وعباس الدلجموني. مع أنهم من عالم الكابوس، فإن وجودهم يبعث فيه بعض الألفة. كان جمال الفقي يؤكد أن الفتاة التي ماتت تعمل في مشغل قريب وقد نامت مع صاحب المشغل. المسكينة عرفت أنها حبلى وحاولت أن تجهض نفسها في المستوصف الخيري، لكنهم طردوها. كان رأي عباس الدلجموني أن الفتاة كانت مسطولة وتحت تأثير عقار ما، لابد أنها تعاطت بعض البرشام أو الحشيش. قال مصطفى المزين وهو يبتلع قرص علاج السكر: إنها تعمل عند كوافير في شارع الحكمة. هؤلاء الأوغادي يكسبون مكاسب فاحشة فعلا. بينما قال واحد لا يذكر اسمه: إنها كانت تعمل في محل طرح في شارع النوساني. ربما كان على أبو فرحة هو القائل: إن أمها أرادت أن تعمل في الدعارة فرفضت. إبراهيم يعرف يقينا أنها تعمل في مجزر دجاج، لكن من يدري، ربما ليست هي من دهمها القطار. سوف يمر على المجزر ليرى إن كانت اختفت، وينظر بطرف عينه فيجد ذلك الرجل غريب الأطوار يرمقه في فضول. ثيابه رثة وذقنه نامية وحذاؤه بال، يبدو أنه مثل الآخرين، أو بعبارة أدق يحاول أن يبدو مثل الآخرين، لكن نظراته مزعجة ولا تشعرك بالراحة. اسمه عصام، هم يعرفون اسمه ولا يعرفون من هو بالضبط، ولا يعرفون لماذا يأتي هنا ولماذا يتابع كل ما يقولون باهتمام. نظر إليه وقرر أن يبقى حذرا. صحيح أن هذا كله غير حقيقي، لكن الحذر واجب. الفصل السادس. جلس عصام في تلك الكافيتيريا في الخارج على قارعة الطريق، حيث الهواء النقي البارد ورائحة الليل. يحب هذا الجو كثيرا. الطقس يلسع فعلا، لكنه يعشق البرد. جاء النادل بالشيشة ومعها المبسم المغلف بالبلاستيك، طريقة تقديم تختلف تماما عن طريقة الدحديرة. جاء الشاي في فنجان أنيق ومعه طقم من الكريستال وطبق صغير فيه بعض قطع البسكويت. فتح جهاز اللابتوب وضغط زر التشغيل. صوت الرنين المطمئن الذي يخبرك أن برنامج النوافذ صحى من نومه. راح يراقب الشاشة ويحاول أن يجد خيطا من الأفكار التي خطرت له. خيط واحد سوف يبدأ النسج منه، والنسج سيتحول إلى ثوب كامل جميل. سمع سيارة تقف بفرملة قوية وطريقة عدوانية واضحة. انفتح الباب، مجموعة من الشباب يجلسون إلى مائدة بجواره، الكثير من الصياح والمرح والشخير. لا توجد لديهم سوى طريقة واحدة للمزاح، هي أن كل شاب يتهم أم الآخر بأنها عاهرة، وهنا ينفجرون ضحكا باعتبار هذا ظريفا جدا. شاب يكلم صاحبه: يا ابن المرأة، البت فيفي حلقت لك. صوت حلقي يدل على الاستنكار: ما هي حلقت لك انت كمان يا ابن اسم فعل بمعنى استهجن، وصف لعضو حميم لدى الأم. صوت حلقي آخر: وعهد الله، وعهد الله لطلع أمك. الصوت عال جدا، الصوت إهانة في حد ذاته، مع طابع تطجين مميز كأنهم من السوق. هل هؤلاء هم الذين قاموا بالثورة؟ بالطبع لا، كانوا هنا يدخنون الشيشة. هو ذهب إلى التحرير مرارا ورأى الثوار، وبالتأكيد لم يسمع أحدهم يصف الآخر بابن المرة، حتى لو كان يشتم مبارك نفسه. أسوأ ما سمعه في تلك الأيام كان ارحل يعني امشي. بعد نصف ساعة من محاولة التركيز بلا جدوى أغلق الكمبيوتر. لم يجسر على أن يبدي الاعتراض أو الضيق، لأنهم واقحون وعددهم كبير جدا، سوف يتصرفون بوقاحة أكثر. وضع ورقة مالية على المنضدة تحت القدح ونهض. سمع من يصيح بين هؤلاء الشباب: نوال. رفع عينيه في حذر فرآها. كانت تمشي في تأودة أمام الكافيتيريا، وكانت قد استردت عافيتها وارتدت ثيابا لا بأس بها. تمشي في تأودة كمن ينتظر شيئا، والأولاد التقطوا الإشارة على الفور. التقت عيناها بعينه ثم ابتعدتا فورا. لو كانت هذه قصة رومانسية لوقع في حبها ولاكتشف أنها المومس الفاضلة، لكن الأمر أعقد من ذلك. هي لن تنسى تلك الليلة، وهو لن ينساها، ولسوف يتذكر كل هذا القيء والإسهال للأبد. لقد احتاج إلى نصف يوم لتنظيف الشقة يومها، غير أنه مندهش جدا من أنها ما زالت تمثل إغراء لبعضهم. ثم خطر له أن هؤلاء الشباب يمرون بحالة تدفق عال للهرمونات، ولو كان ما يمر بهم خنزير مصاب بالجذام فلربما شعروا بالهيج ذاته. معك كبريت يا باشمهندس؟ ابتعد وخمن أنها ستركب السيارة معهم. لابد أن هذا برنامجها الليلة. ما عرفه كذلك يقينا هو أنهم سيفعلون ما يريدون ولن يعطوها من ليمن. سوف تتلقى علقة ساخنة. عندما كان في نيويورك عرف تعبير مفاجأة القديس جون، وهو تعبير طلابي يعني أن يستغلوا بائعة الهوى ثم لا يدفعون لها شيئا ويضربونها. لا دخل للقديس هنا، لكنهم ينسبون هذه العادة لكلية بهذا الاسم اشتهرت بها. إنه في وضع بائس، لكنه على الأقل ليس مجبرا على قضاء ليلة مع هؤلاء الأوغاد ليأكل. ما كانت لتوجد مهنة العاهرة لو لم يوجد رجال زنا. لهذا لم يكن على أدنى استعداد لأن يدينها وحدها، لكنه كذلك لم يكن على أدنى استعداد للتعاطف معها. هناك طرق أسهل يبيع المرء بها نفسه، وفي تلك المرات يكسب أكثر من نوال ألف مرة. هذا لو تقاضت أي مال أصلا، أي شيء سوى الصفعات والركلات والبصقات. فرغ عبد الظاهر من صنفرة القضبان جيدا، وتأكد من أنها نظيفة مغسولة بالصابون. رشف رشفة من مشروب اليانسون الذي جلبوه له، ثم رجع علبة الإسبراي بقوة وبدأ عملية الدهان وهو يصفر. إن اللون متجانس وجميل، المهم أن تكفي العلبة، فهذا الدهان باهظ الثمن. في هذا الوقت كان الكيل قد طفح بحسين عبد الرحمن تماما. كان في بداية اليوم قد ذهب إلى السوق وابتاع دجاجة أمهات ثقيلة الوزن لأن أمه تحبها. دفع ثمنها 80 جنيها وابتسم للبائعة. هو لا يعرفها، لكن وجهها سمح ولها ضحكة عذبة فعلا. تعلق آيات قرآنية وتشغل القرآن على الكاسيت وتشعل عودين من البخور. كان عليه أن يذبح الدجاجة وينظفها سريعا، لأنه سينطلق بعد هذا إلى المحافظة. حسين شاب أسمر نحيل، لكنه مفتول العضلات وله شعر أكرت مجعد، يأبى أن ينام بأي ثمن. له كذلك عينان يقظتان تتابعان كل شيء. يعمل حسين في مهنة لا نعرف ما هي بالضبط، هو نفسه لا يعرف ما هي. هؤلاء الشباب الذين يدورون على المقاهي ليبيعوا منتجات صينية رديئة ويلجون عليك لجاجة شديدة فتصير فضة، وهم أولئك الذين يقابلونك عند محطات الوقود ليسألوك عن اسم بلد المليون شهيد، فإذا قلت لهم إنها الجزائر هنؤوك على عبقريتك ودعوك لحفل تكرم فيه على كل هذا العلم. فقط نحن نريد 10 جنيهات لضمان الجدية وللتأكد من حضورك. ما اسم هذه المهنة؟ هو لا يعرف، أنا لا أعرف، فقط نطلق على كل هذه الأنشطة اسم مندوب لأننا لا نعرف اسما آخر. هناك في المجزر كانت واقفة تنظف أحشاء الدجاج، التقت العينان في كل مرة تلتقي العينان. اسمها عفاف وهي رشيقة جميلة، لكنها ارتبطت في ذهنه بهذه الرائحة الكريهة الخاصة بالدجاج، وكانت تلبس جلبابا ملوثا بالماء والدم، لذا كان يتمنى فعلا لو يراها بثياب عادية. أمام المحل يمر ذلك الرجل الذي يوشك على أن يلتهمها بعينيه، اسمه إبراهيم على ما يذكر. نظرات وقحة فعلا وتجعلك عدائيا، رجل مسن بدين ويبدو أنه صاحب عيا، لكنه لم يكف عن النجاسة. التقت عيناه بعيني إبراهيم فأسرع يبتعد. الديك الرومي الذي تركوه حرا خارج القفص يلقي بنفسه على قدميها كأنه يعتبرها دجاجة عملاقة بارعة الحسن. ركلته برفق ثم مدت يدها إلى حسين، ناولها الدجاجة، حملتها بصعوبة فقد كانت ثقيلة جدا. من أين جئت بها؟ من السوق؟ سألت وأجابت على نفسها من دون أن تنتظر رده، ثم اتجهت إلى قمع الذبح. أشاح بوجهه وسمع صوت جلبة ثم بدأت رفرفة الجناحين تهدأ. كانت عفاف تمسك بالسكين الملوثة بالدم وتنتظر، ثم إنها بدأت تزيل بعض الأجزاء ووضعت الدجاجة في آلة الطرد المركزي ذات المسامير إياها التي تجردها من الريش. دوي صوت الهدير أوقفت الأداة ورفعت الدجاجة وتأملتها، ثم كورت أنفها في شمئزاز. تقول إنها من السوق؟ هز رأسه أن نعم وهو يشعر بعدم راحة. هل من شيء خطأ؟ قالت وهي تنظر إلى الدجاجة المتدلية في يدها كأنها ثعبان كوبرا. فيها ماء كثير، ماء أكثر من اللازم. ماذا تعنين؟ ربما أنا واهمة، ربما هي سمينة جدا. على كل حال اذهب لقضاء مشوارك وعد، سأكون قد نظفتها جيدا. ساعتان؟ لا مشكلة. هكذا تركها وهو مندهش من رد فعلها، لكنه إذ خرج إلى الشارع الرئيسي وركب الميكروباص تحول إلى كتلة أدرينالين وبدأ يفكر في مشكلته. 3 أعوام وقد دفع للمحافظة ما طلبت، يعلم الله كيف استطاع تدبير هذا المبلغ. لقد مارس على نطاق واسع تلبيس عمة ده لده، أي أنه اقترض من الجميع وسدد دينه للجميع، وهناك لعبة كراس موسيقية دائمة يلعبها بدقة مخيفة. في المحافظة يقولون إن تسليم الوحدات السكنية متوقف بسبب المرافق. لقد ظفرت المحافظة 5000 طلب، وقد دفع كل متقدم 4000 جنيه، وكان كل شيء يبدو ورديا، خصوصا مع نظام التقسيط المريح الذي وعدوا به. من الغريب أنك تكافح في مصر للحصول على ما هو حق لكل برص يجد شقا في الجدار يبيت فيه، وفي هذا الشق تحاول الحصول على حق يمارسه أي قط في زقاق الزواج. لكنهم في المحافظة يعترفون بأن المرافق كان يجب توصيلها قبل بناء أي شيء في المشروع، والآن يبدو الأمر مرهقا وصعبا. المتشائمون قالوا إن المال ضاع لأن أحدا لا يسترد مالا من الحكومة أبدا. المتفائلون قالوا إن المشتركين سيستردون مالهم بعد فترة تكون المحافظة فيها قد حصلت على الأرباح وقامت بتوزيعها على المحظوظين. باختصار هم أخذوا منك 4000 جنيه وحصلوا على أرباحها ثم أعادوها إليك بعد أعوام، كان بوسعك أن تستغلها في أي مشروع. ذهب إلى المحافظة ليقابل ذات المجموعة من الموظفين غير المبالين، نظرات باردة خالية من المعنى. تشاجر كثيرا وهدد وتوعد، خصوصا عندما برز له ذلك الموظف ضخم الجثة ليقول له العبارة الخالدة: أعلى مفخلك اركبه يا أستاذ. يبدو أنهم يدخرون هذا الموظف كحل أخير لضرب المشاغبين، وبالفعل أدرك حسين أنه لن يقدر على ضربه. كطفل غاضب ألقى الكثير من التهديدات، هذا السيناريو تم بحذافيره عشرات المرات، ومن المؤكد أنهم جربوه مع الآخرين مرارا، قاموا باعتصام فلم يعبأ بهم أحد. الزمن يقتل أي اعتصام، وهم يعرفون هذا جيدا. هكذا غادر المكان وعقله يضع عشرات الخطط المجنونة. حاول أن يتناسى عشرات المواقف التي خدع فيها، يمتص ندمه في العمل امتصاصا، الدولة نفسها تحاول خداعه. هل كان عبد الحميد الديب هو القائل: حتى كأني حائط كتب عليه ها هنا أيها المزنوء ترتر؟ هل هناك لافتة على قفاه تدعو الناس لصفعه؟ هل هناك غرض آخر من وجود البشر سوى سرقته؟ عائدا إلى دحديرة الشناوي، هبط من الميكروباص ومشى إلى حيث كان مجزر الدجاج. لقد مرت 3 ساعات على كل حال، وعليه أن يعود بالدجاجة لأمه. كاد يصطدم بجمال الفقي، كان يعرفه من الدحديرة، وكان يحمل جوالا صغيرا لا تعرف ما فيه، لكنه بادي السرور بشكل غريب. كانت عفاف واقفة على الباب تبتسم في نوع من الشفقة والانتصار. دجاجتك، قالتها وهي تناوله دجاجة صغيرة حقيرة، دجاجة لن يتجاوز وزنها كيلوغراما ونصف الكيلوغرام بحال ومهما كنت متفائلا. وأشارت إلى طبق بلاستيكي مليء بالماء جوارها. حقنوها ليزيدوا وزنها، قلت لك هذا، عندما شققت بطنها سال منها نهر. راح ينظر إليها وإلى الدجاجة في بلاها، هذا لغز حقيقي. هل حقنت المرأة الدجاجة بالضبط قبل وزنها، أم حقنتها منذ فترة؟ وكيف عرفت أنه سيختار هذه بالذات؟ وكيف تظل الدجاجة حية وهي تحوي بداخلها نحو 4 لترات من الماء؟ نظر إلى الدجاجة في اشمئزاز وهتف: لا أريد هذه، لن آكلها أبدا ولو أذنت في أذني. وشعر بالحمض يحتشد في فم معدته ويتسلق المريء، لكنه أخذها ودسها في كيس بلاستيكي وترك عفاف ليركض نحو السوق. الشيطان، الموت، الجحيم، لقد صار هو هذا كله في لحظة واحدة. الشيطان يحمل دجاجة ويركض في السوق، الشيطان العجوز يريد الانتقام. لقد بلغت قدرته على التعقل نهايتها، لم يعد يملك أي قدرة على كبح جماح نفسه. البائعة الطيبة سمحة الوجه التي تعلق آيات قرآنية وتشغل القرآن على الكاسيت رأته قادما من بعيد، وأدركت أنه يحمل معه الخطر، ربما الموت. كانت تكلم 2 من الزبائن، لم تتوقف عن الكلام، لكنها مدت يدها في الدرج الخشبي الصغير وأخرجت 4 ورقات من ذات العشرين. عندما وصل إلى موضعها نظرت إليه في حزم ووضعت إصبعها على شفتها السفلى، ولا كلمة. فتح فمه ليصرخ، لكنها أخرسته من جديد: ولا كلمة، اخرس ولا كلمة، دعني أخدع غيرك من فضلك، لا تملأ الدنيا صراخا فكلنا نخدع. أرى في عينيك أنهم خدعوك في المحافظة، وخدعوك في عملك، وخدعوك في كل مكان تواجدت فيه. الحياة نفسها خدعة كبرى، الدولة تخدعك طيلة الوقت، أنت لا تنال خدمات ولا رعاية صحية، وليس من حقك المسكن ولا الزواج ولا العلاج. وبعد هذا كله تملأ الدنيا صراخا من أجل دجاجة بها بعض الماء. اخرس ولا كلمة. وفي غضب حقيقي انتزعت الدجاجة في كيسها من يده، ثم دست 80 جنيها في اليد الأخرى. كانت تتصرف كمديرة لبيت دعارة لا تبغي شوشرة. كان يتمنى أن يصرخ ويحدث جلبة، لكن شخصيتها كانت أقوى منه، وشعر بأنه يريد أن يخرس، وأثار هذا جنونه أكثر. ابتعد وهو يطلق السباب من تحت شاربه. الدجاجة محقونة بالماء، لن تنال مسكنك، لا عمولة لدى شركات الإعلانات، فاتورة الكهرباء مغلوطة، عداد المياه لا يعمل، ومع هذا تدفع لهم مبالغ باهظة. لم تبع شيئا وما بعته لم تحصل على عمولتك عنه. المواصلات على حسابك، الكشافات الصينية تالفة كلها، شركة الأمن لم تقبلك. تعرف ما ستفعل؟ سوف تقتل. كان حسين يهوى قراءة الشعر. لديه في بيته الضيق بضعة دواوين مهترئة عتيقة، غالبا لا يجد اسم الديوان ولا اسم الشاعر، صفحات ممزقة يستحيل أن تعرف ما كان فيها، لكنه كان يعرف أن تلك الأبيات لشاعر اسمه شمس الدين الموصلي، يصف فقره فيقول: أصبحت أفقر من يروح ويغتدي، ما في يدي من فاقتي إلا يدي، في منزلي لم يبق غيري قاعدا، فإذا رقدت رقدت غير ممددي. على أنه فيما بعد قرأ هذه الأبيات تحمل اسم ابن دانيال، لا يعرف الحقيقة فعلا، لكنه قرأ شعرا قريبا من هذا لابن دانيال يقول: ما عاد عندي ما يباع ويشترى إلا حصيرا قد تساوى بالثرى، أف لعمر صار في ريعانه مثلي يود بأن يموت ويقبر. كان يقرأ هذه الأبيات ويدرك أن هناك تناسخا عبر التاريخ، هناك دائما شاب يتمنى الموت لأنهم استلبوه كل شيء. هذه الأبيات تتكلم عنه بدقة وبما لا يقدر لسانه على وصفه. هذه هي اللحظة التي عرف فيها أنه سيقتل مسؤولا، سوف ينتقم وسوف يذيق هؤلاء الأوغاد الويل. كلهم يخدعونني، جاء الوقت الذي يموتون فيه جميعا، أو على الأقل يموت واحد منهم ويبول الآخرون ذعرا في سراويلهم. الواحد من هؤلاء يبدو رائعا قويا وهو خلف مكتبه، لكنه سيبدو أروع وهو يرى سكينا تحت ذقنه المزدوجة الشحيمة، أو طبنجة مصوبة إلى رأسه. سوف يرتجف ويتوسل، سوف يبكي كالنساء. كانت هذه هي القطرة رقم 100، بعدما تلقى 99 قطرة. ثم حدث الشرخ في الصخرة، النظرة السطحية تقول إنه قرر أن يقتل مسؤولا لأن الدجاجة محقونة، لكن الحياة أكثر تعقيدا من هذا بالطبع. كان قد توصل إلى قراره النهائي، لا بد من شراء طبنجة، لا بد من أن يجد حماصة. الفصل السابع. عرفت أنها امرأة بالطريقة الصعبة، ولم تكن فخورا بذلك على الإطلاق. عفاف الشيطانة الصغيرة، عفاف التي تمارس كل موبقات الطفولة وشرورها، عفاف التي تلعب القال على السطح وتلتهم العسلية والحرنكش وتنط الحبل في الحارة، عفاف الطفلة التي تجيد الانتقام. هناك تلك اللحظة التي يصحو فيها المبيض وتبدأ لعبة الأستروجين والبروجستيرون في دمها. كانت تلك اللحظة سيئة جدا، لأنها كانت جالسة على سطح البناية مع محمد وعلاء وسمية، وعلى الأرض كانت قد رسمت 3 خطوط تتقاطع مع 3 خطوط، 9 مربعات هي العالم السحري للعبة السيجا. قطعها حجارة صغيرة، وقطع محمد نوى نبق جففته الشمس. رائحات فضلات الدجاج التي جففتها الشمس ليست كريهة جدا، الغسيل فوق الحبال تتساقط منه قطرات من الماء فتجعل الحياة رطيبة جميلة. كانت المباراة محتدمة، وقد جلست متربعة وهي تعبث في الطلاء الرخيص على إصبع قدمها الكبيرة تقشره بأظافرها، ومحمد كان يعبث في أنفه محاولا استخراج شيء ما سوف يشعر بسعادة عظمى لو أخرجه. كانت القطة تحوم حولهم. تناول علاء غطاء زجاجة مياه معدنية وقذفه عليها، سقط الغطاء جوارها فثنت قوامها لكنها لم تفر. ثم إنها اتجهت إلى عشة الدجاج وبثقة اجتازت طريقها وسط الفضلات، وراح الدجاج يصرخ في جنون وهستيريا ويتواثب، وقد أضحك هذا المشهد عفاف كثيرا. نقلت حجرا آخر لتغلق الرقعة أمام محمد، ثم شعرت بذلك التدفق الساخن، شهقت ووقفت مذعورة، نظرت إلى قدميها هناك دم أحمر يسيل منها ملتفا حول الفخذ، وقد تساقطت قطرات عديدة على رقعة السيجة. ورأى الأطفال ما حدث فصرخوا رعبا: عفاف تتبول دما! أما هي فقد شحبت ووقفت عاجزة عن النطق، بينما هم يمسكون بيدها ليبعدوها عن الرقعة. الخيط الأحمر ينحدر صانعا بركة صغيرة. ماذا حدث لي؟ ماذا حدث لي؟ كانت تشعر بالرعب، لكن الأسوأ من الرعب هو شعورها بالذنب. لقد أتلفت شيئا في جسدها من دون أن تعرف كيف أو متى، وبالتأكيد هذا هو ما حدث. والسؤال هو: هل يقدر الطبيب على إعادة ما تلف؟ كانت تقف هناك وقد ضمت ساقيها ولفت الثوب عليهما بقوة، وبدأ أنها لن تذهب إلى أي مكان حتى يوم القيامة. محمد هرع إلى بيته الذي يقع تحت السطح مباشرة، وبعد لحظة كان قد عاد مع أبيه، الأب الذي ألقى نظرة على المشهد وفهم كل شيء. هكذا طلب منها ألا تخاف وحملها بين ذراعيه. انطلق الموكب المذعور عبر الدرج إلى شقة عفاف. لا بد أن الأم سمعت القصة كاملة قبل أن تدخل عفاف الشقة، وراحت عبارة عفاف تبول دما تتكرر 1000 مرة. وعندما فتحت الباب وأمسكت بابنتها، كانت قد فهمت ما حدث، وشاعت ابتسامة خافتة على شفتيها، ابتسامة هي مزيج من الشفقة والتحفظ والفهم، ابتسامة من طراز: إذن أنت صرت موصومة مثلي. أبو محمد أمر الأطفال بالرحيل ورحل معهم من دون أن يعلق. انغلق الباب وكانت عفاف تشهق مذعورة، والمخاط يسيل من أنفها بلا توقف، بينما الأم تطمئنها: كل البنات مررن بلحظة كهذه، أنت بخير. لا، ليست بخير، لأن أباها ظهر من الحمام وصابون الحلاقة يغطي نصف ذقنه. كان قد سمع وعرف ما حدث، بدا لها كأنه وحش أسطوري من وحوش القصص للحظة. تكاد تقسم أن عينيه كانتا تطلقان شررا، وإن أذنيه استطالتا، وإن لحيته نمت فجأة، وإن أسنانه اصفرت فجأة. يا بنت الكلب، يقولها وهو ينزع الشبشب من قدمه. يا بنت الكلب، يقولها وهو يبصق في وجهها. يا بنت الكلب، يقولها وهو يمسك بساعدها بيد من حديد. يا بنت الكلب، يقولها وهو يحاصرها في ركن الصالة. يا بنت الكلب، يقولها وهو ينهال عليها ضربا بالشبشب، هذه المرة كان يضرب الوجه. يا بنت الكلب، يقولها وهو يحاصرها في ركن آخر. كانت تعوي من الألم، وعزز هذا الانطباع الذي كان لديها: هي أفسدت شيئا ما، أتلفت شيئا في جسدها، وأبوها يعاقبها على ذلك. الأم تكرر: إن الفتاة لا ذنب لها. لكنه غاضب جدا، غاضب لأن هذا حدث أمام شهود ذكور، وغاضب لأن جاره هو الذي جاء بالفتاة يحملها من سطح البناية، وغاضب لأن دمها في كل مكان يحكي قصة أنوثتها. كانت عفاف صغيرة جدا، لكنها أدركت بشكل ما أنها تعاقب لأنها أنثى. الجريمة الشنعاء هي أنها لم تولد ذكرا، وهذا هو الخطأ الأعظم. الآن انتقلت الشتائم إلى صفحات أخرى من قاموس البلاغة، وصارت سرعة الضربات أكبر، وانتقلت الشتائم إلى أمها التي حاولت أن تنقذها 10 مرات، حتى إنها تلقت عدة ضربات في صدرها. عندما انتهى الرجل من عفاف بسبب الإرهاق على الأرجح، لم يكن في صدرها هواء، تحولت حبالها الصوتية إلى ألياف، نامت عدة قرون ولم تنل شيئا من الطعام لعدة أجيال. بعد أيام كانت قد عرفت المزيد عن الحياة، وضاقت الجدران من حولها أكثر، وحينما صعدت إلى السطح من جديد كانت مثقلة بالهموم، كأنها امرأة صاحبة تجارب. رأت رقعة السيجة حيث هي، وقد تلوثت بالدم الجاف الذي سودت الآن. ومنذ ذلك اليوم ارتبطت فكرة الأنوثة عندها برقعة السيجة الملوثة بالدم، وأثر الشبشب على كل بقعة من جسدها. الأب الغاضب. العار. عبر عصام القضبان غير مبال بالقطارات القادمة، توقف عند جدار مصنع الحلوى الذي هرعت سحلية صغيرة تتوارى في شق منه. وقف يرمق الكلمة على الجدار وبدت له منطقية جدا، كيف لم يستطع قراءتها من قبل؟ السيجا، هذا واضح جلي لسبب ما ظلت الفتاة حتى اللحظة الأخيرة تذكر رقعة السيجا الغارقة في الدم. لقد غيرت كل شيء في حياتها، ولعل النهاية التي لاقتها لها علاقة قوية بهذه التجربة. عندما كتبت الفتاة كلمة السيجا على الجدار كانت ترسل رسالة، الرسالة تتعلق بصدمة الأنوثة الأولى، لكن باقي الرسالة لم يتضح بعد. هز رأسه في فهم وتراجع بظهره من دون أن يبعد عينيه عن الجدار. الآن بدت له خيوط القصة واضحة. الصدمة الأولى، هدير قطار آت من بعيد، لكنه لن ينظر، لقد صار أكثر وقارا من أن يبدي الذعر أو اللهفة لدى قدوم قطار، إنه يصير من رجال الدحديرة بمرور الوقت. كان إبراهيم يعرف أن كوابيسه تبدو واقعية أكثر مما يجب. حلم ذات مرة أنه متهم في قضية أمن دولة وقد قبض عليه، تعرض للتعذيب فعلا وكهربوا جسده فعلا، شعر بهذا كله، وعندما أوشكوا على دس عصا المكنسة في جسده نهض من نومه، ولشد ما شعر بالنشوة وهو يدرك أنه في فراشه المبلل بالعرق. الكوابيس تمنحك لذة لا شك فيها، هي لحظة الإفاقة، لكنه بصراحة بدأ يشعر بتوتر عندما جاء العصر وعاد إلى بيته من دون بادرة توحي بأنه سيفيق. يجتاز بركة الماء القذر التي سكبتها بتعة على الباب ممزوجة بعمل سحري ما تكيد به لزوجته. يصعد في الدرج، تخبره زوجته أن الواد يوسف قد نال صفرا في امتحان الرياضيات ولا بد من درس خصوصي. تخبره أن البت شيماء مزقت حذاءها للمرة الثالثة. تخبره أن لوزتي أكرم التهبتا ويبدو أنه لا بد من الجراحة، وإلا هبطت الحمى الروماتيزمية على قلبه. تخبره أن فاتورة النور جاءت لكنها لم تدفعها لأنها مرتفعة جدا ولا يوجد قرش أحمر في البيت. تخبره أن بلوعة المطبخ مسدودة. تخبره أن سليمان جارهم وقف في نافذة المنور واختلس لها عدة نظرات وهي في الحمام، يجب أن يتشاجر معه. لا تنسى أن تتشاجر مع زوج المرة عطيات. لا بأس، الكابوس شنيع، لهذا تكون لحظة الاستيقاظ عذبة، سوف يتحمل. ألا أنت تتشاجر مع سليمان؟ هز رأسه بما يفيد بلى أو نعم. إنها من طراز النساء اللاتي يريدن أن يتشاجر أزواجهن طيلة الوقت، فإذا ما فتح سليمان رأسه وهذا أكيد ملأت الدنيا صراخا على سبعها وجملها. هؤلاء الأطفال الأوغاد الذين يشبهون قراصنة الكاريبي، لا يمكن أن يكون شخص بهذه الخصة والوقاحة إلا إذا كان طفلا. في عالم الواقع أطفاله يختلفون كثيرا جدا. هذا ليس واقعك، هذه ليست حياتك، اصبر قليلا. يدخل الفراش القذر والغرفة كريهة الرائحة التي تناثرت الخرق والثياب المكومة في كل ركن منها، يأمل أن يظفر بساعات من النوم. هنا تدخل زوجته الغرفة، إنها تنزع ثوبها القذر لترتدي أبشع قميص نوم رآه في حياته، ثم تندس جواره فيئن الفراش البائس ويتأوه ويعوي. إنها ما زالت تتكلم عن ارتفاع سعر الخضار وعن جارتها الوقحة عطيات وعن آلام الظهر وعن حاجتها إلى غسالة فول أوتوماتيك، يقول لها وهو ينظر إلى السقف حيث يمشي برص صغير: كنت عند الطبيب، أنا مصاب بفيروس جيم والحالة متقدمة. هذا ما تجيده، المرض، منذ عرفتك وأنت مريض بشكل ما. وتنهال على رأسه بالسباب والإهانات والشتائم. هؤلاء لم يعودوا رجالا، هؤلاء مسوخ صنعتها هرمونات الفراخ البيضاء، ولن تندهش لو نما له مبيضان ورحم واشترى مشدا، وهي البائسة التي تغسل وتمسح وتطبخ، فلو كانت خادمة لوجد في عروقه بعض القوة. الفارق هو أن الخادمة تتقاضى مالا، أما هي فتضرب بالحذاء، والله يرحمك يما. ينام وهو يدعو الله أن يفيق أو يموت. إنه الصباح.